طرف ال... طرف التليفون ده ممكن نعمل كده شوية كده يبقى مختفى خالص من الرؤية، وده يكبر كده شوية كده يكبر حبة كده صح كده كده. أنا كبرت كده، أنا كبرت الصورة كبرت كده. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ معلش انا اعتقد. ازيك يا هالة؟ ازيك يا ابو راشد؟ عامل ايه؟ شكرا يا حبيبي، اشكرك اشكرك. ام ياسين اشكرك، صباح الخير علي نيويورك، اهلا وسهلا. مساء الفل استاذ موسى، استاذ مصطفى السيد صباح الخير، صباح الخير جزائر استاذ سيده ازيك. شفت لي كان معمول لك بلوك؟ ازيك يا اميره فاروق؟ أمينة فاروق، ورانا فاروق فين؟ ما ظهرتش، غياب غياب غياب غياب. ازيك؟ رامية عربية بس بس منور حضرتك جدا، أشكرك حضرتك جدا أشكرك. أحمد حي من تونس أحلى. يا جماعة يا جماعة عايزين نعمل، بص نعمل لايف كامل تبقى جولة، نقعد إيه نصبح الدول كلها دولة دولة، حارة حارة، زنجة زنجة. يعقوب البهيماني أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تقول لنا علاج دهون الكبد وإزاي نتخلص منها بالنظام يا أستاذة رانيا فؤاد، رندا فؤاد. أنا لا أعتقد، انا عامل دايت واكلت فاصوليا تعباني. الف استاذ حاتم الف سلامه، الف سلامه على حضرتك. احنا بن بن بن ب طبعا بندعي لاخونا حاتم بالشفاء العاجل، الشفاء العاجل. بس الغريبه ان انت اكلت فاصوليا مش في اوانها، يعني الفاصوليا. خليل سعد انا بدين لك بالشكر والتقدير يا دكتور من الاردن، اشكرك يا حبيبي اشكرك. اهل الاردن كلهم، انا بنسى الاردن دايما مع ان ممكن اعمل حركه، بس هو مش حكايه ال 5G بقى، مش هقول لك عليها. لحظه واحده، يوتيوب شوف كده. ازيك يا احمد؟ استاذ احمد باشا، انت فعلا باشا؟ يعني انت باشا فعلا ولا انت باشا في وجهة نظر نفسك؟ صباح الخير لك يا جي جي. دكتورة سهام شوكي اول لايف احضر. لا ده مش لايف احمد، كمان عندي سواد في رجليا. زنجة زنجة ناني، وانا كمان بحبك في الله والله. احمد حمدي ماشي يا حمدي، يعني الصوت والصوره تمام، لان 5G شغال زي محمد صلاح. انا بس دفعت في ازيك مينا، مينا ازيك يا مينا، مينا جورج عيسى ازيك يا مينا، اهلا وسهلا. ازيك عاملين يا جماعه؟ وحشني والله، يعني انا سعيد سعيد ان انتوا صاحيين. السعرات السعرات يا نورة، السعرات هحط جدول مرفق بوصيتي بالسعرات المطلوبة في اليوم، لكن هي اراوند 1200. يعني مش انت بنوتة يا نورة صح؟ بنوتة صغنطوطة، خلاص خليكي 1200 سعرات وحاولي تقللي، يعني فاهمة؟ امشي لو كارب لو فات لو بروتين ماشي، هيبقى زي الفل زي الفل. عايزة السعرات، مش دي عايزة السعرات؟ بسيط خالص، السعرات بسيط قوي. آه يابا، قلت لك عمري 30. ها الله بقى، شفت حلقة الدحيح عن العيش؟ طبعا أنا من أنا بيك فان للدحيح، أنا بتفرج على الدحيح ده من زمان. ولعلمك هو كان كشخصية وكبرنامج كان انسبايرنج ليا، يعني يعني هو كان من اوائل الناس اللي فهمتني ان ممكن العلم يتبسط، حتى لو التبسيط ده ممكن يبقى مخل. انت فاهم؟ يعني اتعلمت من الدحيح ان العلم ممكن يتبسط، والعلم ممكن يوصل للعامة، يوصل للناس العادية ويفهموه. انت فاهم؟ انت فاهم انا بقول ايه ولا ده؟ فكان انا بقالي سنين بتفرج عليه، ايام ما كان بيسجل لنفسه، فكانت حاجة حلوة جدا. وكون ان هو ان انت تحدث تغيير يخلي برنامج ليه متابعين بالمنظر ده تتكلم بالصورة دي، ده حاجة كويسة قوي قوي. احنا كده احنا حدثنا تغيير كان غير متوقع، غير مبرر، غير مفهوم. ده احنا ربنا معانا قوي يعني، فاهم؟ ايوه طبعا، شاطر جدا، شاطر جدا، شخصية ذكية جدا، وعنده قبول من عند الاله غير عادي يعني بتاعه، ده من عند ربنا بقى. زجب شوي دي حاجة هو ملوش يد فيها بقى، هو الولع عنده قبول، فاهم؟ ما تجيبهاش بقى يمين وشمال، فاهم؟ فشاطر شاطر. استاذ عبده، فاكرينه؟ عبده مين؟ مش حاجة اسمها هوموسيستين، ده تحليل كفتة. ماشي. يسرى خليل ده كله بيتكلم عن نظافة قولون الأمعاء. طيب ده جود نيوز. يعني انت بص حضرتك، كل اما تسمع خبر حلو في حته، اعرف ان التأثير حصل خلاص. يعني شكرا يا اشواق. ماشي، يعني التأثير حصل خلاص. حضرتك دلوقتي طالما الكل بدا التوجه يسير ان ان ان المرض من ورا الاكل، بس خلي بال سعادتك، لو افترضنا فرضا، بس فرضا، مفيش حاجه اسمها عيش بدون دقيق، ده يبقى عيش ايه؟ وبدون لبن وبدون كاسين، امال العيش ده كرتون معمول يعني ايه؟ من الالياف البتروليه، ولا من الالياف الضوئيه، ولا من الالياف البلاستيكيه، ولا عيش عدس مثلا لا قدر الله لا سمح الله، مش كده يا اميره فاروق؟ حد يقول لي حاجه. بتاع المخابز تحفه، استاذ وائل علي ضيف، العيش في الكويت باكل توست المخابز الكويتيه، لا كنت توست المخابز الكويتيه بتاع الحبه الكامله حلو، احسن من اللوزين، احسن من اللوزين. يعني بقى يقول لك خبز حمص وخبز عدس. ماشي. ايه حبتنا لك توصف يا دكتور. اشكرك يا استاذ احمد، كنت في حاله نفسيه فظيعه وجدتك تفائلت. ففي حد مره كان كاتب كومنت هنا، ازيك يا سلوى، بتقول ايه؟ دكتور عمرو النحاس اهلا وسهلا. طب يا باشا استنى كده، نظام الطيبات ليه ملوش بوست على الصفحه؟ معلش بقى. طب الدكتور عمرو النحاس، بصوا، هو الدكتور عمرو النحاس انا طبعا كنت هتكلم عليه من شويه، طبعا انا اتشرفت وشفته، اتقابلنا، هو شرفني في العياده وكان جاي بيكلمني على، ازيك يا هدى بدران، جاي بيكلمني على الساور دو. هو الساور دو احلى من الـ من الـ من العيش العادي، يعني انت ترقيت درجه، انت ترقيت درجه، بس انت ما جبتش الايديال. وعشان كده لما انا وصفت عيش بعينه، وبنتعب في كل بلد عشان نلاقي نوع خبز. وعلى فكره ان خبز الجزائر ما حطيته مره في، يعني خبز الجزائر ده انا حطيته مره في بوست، فارجعوا له بقى عشان مش عارف البوست ده فين يعني. ماشي، يعني ارجعوا له البوست ده يعني. المهم يعني انا اتشرفت بمقابله الدكتور عمرو النحاس، هو استشاري الرمد، هو شرفني جه في العياده وقعدنا مع بعض شويه كويس. وهو الراجل يعني كان جاي في نفسية ما كانتش تمام، لأن واحد صديق لي يعني تعرض لأزمة، كان كانسر، وبعدين شكرا يا هيرو، وبعدين خد كيماوي، وبعدين بقى كويس يعني. أيوه دكتور كفر الشيخ، صح إبراهيم، عارفه؟ أيوه، فهو الباشا شرفني فبيكلمني على المريض وقال لي ده هو صاحبي واصغر مني وحكايه ماشي. وبعدين قال لي بقى كويس، وبعد كده راح قعد في البيت، وبعدين جابوا تمريض، كان يومين محاليل على ادويه ات هوم تمام. في تاني يوم فقد الوعي وخلاص يعني. فبيقول لي نتدخل، قلت له لا مفيش ديتا، ما فيهاش تدخل يا دكتور عمرو. قال لي يعني، قلت له يعني خلاص نفذ امر الله يعني ما نتدخلش. قلت له والله حضرتك لو ايوه استاذ وجد، ايوه الفنان هو جيتاريست كمان، ده حاجه عظمه بقى، بس طبعا احنا ما كناش في الكلام ده، لان انا لما قلت كده والباشا عبال ما روح كان فعلا يعني الامانه كانت خلاص راحت، فما كملناش يعني. دكتور عمرو بيه كتر خير سعادتك. فهو الباشا يعني عبال ما روح تقريبا على الفجر كان حصل كده خلاص. فمعنى كده ان انت الجسم وانس ان هو قال جاي يعني رفع رايه الاستسلام، فانت مفيش يعني رد لقضاء الله في التوقيت ده خلاص. احنا اسباب وكده كده وجودنا شكرا يا استاذه لينا، وجودنا في الدنيا كده كده بشكل مؤقت يعني، انت فاهم. لكن الصراحه دكتور عمرو كانسان على القطاع الشخصي انا لقيت دكتور فنان يعني، فاهمني. وبعدين راجل بيلعب جيتار. انا شكرا يا نانا اشكرك. فانا عن نفسي بحب الفنانين يعني، لانه بيبقى لهم حس مختلف واستطعام مختلف. شكرا يا طارق بيه، شكرا. نوع التوست في المغرب، والله حضرتك انا عايز اعمل بوست بنوع توست لكل بلد يعني. لكن انا مش هفتكر طبعا نوع التوست في المغرب، مش هفتكر لان انا ما بعرفش اتكلم كازابلانكي يعني، انا المغربي بتاعي بسيط، بتكلم مغربي بسيط، فمش هحفظ بقى الاسامي اللي عندكم يعني. طنين الاذن غالبا ده بقى التهاب في العصب اللي هو موصل، فبيعمل حركه صوت الزن، صوت الصفاره وتروح. ده داخل طب القصر العيني. شد حيلك يا استاذ، شد حيلك يا حبيبي، شد حيلك، وربنا يكرمك يا محمد، ربنا يكرمك يا محمد. انتوا حماة المستقبل، انتوا الجيش الابيض، انتوا الجيش الابيض. برضه لازم نحط الجيش في حاجه، لان ميمي دكتور وسعاد دكتوره، لكن عصام بكره هيبقى ضابط ويدافع عنه، فاهم. احنا ميمي دكتور ده اللي هو احنا، انا دكتور ميمي، فاهم. فانت ميمي المستقبل، انت ميمي بتاع المستقبل، فاهم. وانا عندي طنين في وداني الشمال. اكلت حاجه غلط يا باشا، اكلت حاجه غلط. انا قلت حضرتك حاجه بسيطه خالص. شكوتك دايما من ورا اكلك ليه؟ لان انا في دكتور في الامارات اسمه بوداري بيشكر في حضرتك ونظامه بينصح بيه. والله انا مش عارف، هو اسمه صعب بس شويه، انت عارفه لو تقولي اسمه الاولاني يعني مثلا محمد كذا اقول لك، لكن انا مش عارف انطقه اصلا. عبدو سوسو شكرا، انت حبيبنا في المغرب. ايوه يا باشا انا احب اجي المغرب، انا احب المغرب يا باشا، بس هو المغربي بتاعي بعافيه يعني، فاهم يعني. المغربي بتاعي شويه مكسر حبه يعني. القبله المائيه، ايه القبله المائيه؟ القبله المائيه، هل امنع دهون مشبعه من الناس البيض واكتفي بالغير مشبعه؟ اهم المكملات لمريض كانسر بنكرياس او كانسر القولون وداخل عمليات مفيش مكملات يا بابا، ده يمنع اكل خالص. ده الراجل بتاع الكانسر القولون ده، الراجل ده انا مش عايز القولون بتاعه يلتهب خالص، فاي اكل هيعمل له التهاب. اكل بطاطس بس على صيام، يعني يصوم يصوم يصوم ويفطر على بطاطس مهروسه، يصوم يصوم يصوم ويفطر على بطاطس مهروسه لحد ما يخف، لحد ما يخف فما او يخش العمليات. لكن ده ملوش مكملات، مفيش حاجه اسمها عيان سرطان دي مكملات، يعني مفيش حاجه اسمها مكملات لعيان سرطان. عيان السرطان ده عيان بدا يتاثر بوجود سرطان، بوجود تكتل خلوي او تكتل لحمي في حته ما، التكتل اللحمي بتاع الراجل ده في المستقيم، فبدا يعيق عمليه الاخراج كويس. فانا عايز المستقيم بتاعه يخف صح، وعايز قولونه يشتغل والمستقيم ده يبدا يصرف. ماسوره ملتهبه وعملت فيها ورم كده سددني، فانا هعمل ايه؟ هعدي ازاي؟ لا انا ما اتكلمتش بقى، هو خد كيماوي خلاص خلاص، انا عايزه اللي جاي بتاع. انا بقى مش عارف بتقولي عايز مكملات، لا ده ما ياكلش مكملات، ده الراجل ده انا صومه اصلا لحد ما قولونه يخف، وقولونه هيخف في ايام، انا مش عايز كتير، بس ده يصوم يصوم ويفطر على بطاطس مهروسه وعليها شويه زيت ذره وشويه ملح بس. انا عايز اليافه، الياف دي ما تعديش على قولونه اصلا، انا عايز قولونه ده بص ما يقابلش حاجه، ما يشوفش افضلات. حضرتك بتتكلمي في ايه؟ ده خلاص القولون جاب اخره يعني. فقرات الرقبه والفك مشدود طول الوقت، ده برضو اعصاب طرفيه. ما انا عايز اقول لسعادتك على حاجه، يعني القيله المائيه، تجمع ميه في كيس الخصيه، الهيدروسيل يعني، ده سهل، ده التهاب عادي في كيس الخصيه، فعمل ميه حواليها فيشوفها بتاع السونار. ليه لا تؤثر على حيوانات منويه ولا غيره؟ لا هي ولا الدوالل، ولا هي ولا دوالل. يا سلوى انا عايز اسم الراجل الحقيقي اللي انت كتبتيه ده، مش اسمه الحقيقي عشان اعرف انطقه بس. ايوه انسكتك كده، ايوه عمرو بيه، هنيجي بلطيم يا باشا، هاجي بلطيم يا باشا ونقضي وقت لطيف على انغام الجيتار. الباشا جيتارست، انا كان نفسي في يوم من الايام ابقى جيتارست، ففعلا جبت جيتار، يعني انا جبت جيتار ورحت خدت 2 سيشن، وبعدين لقيت نفسي بطبل على ظهر الجيتار اكتر ما بعزف على يعني الاوتار نفسها، محتاجه صوابع يعني برضو حساسه، فاهم؟ دي حاجه اسمها فاين تيونينج. انا بقى راجل ماليش في القصه دي، يعني انا راجل تقريبا كنت المفروض ابقى فران يعني، فاهم؟ يعني صوابعي مش صوابع بيانيست ولا جيتاريست، لا ده اشتغل فران، فهمت؟ سيدة انا بالفعل تم حظري من التعليق على الفيسبوك من اجل جرثومة المعدة. انا كتبت على جرثومة المعدة القاتل الصامت، قالت لي مش قاتل بس صامت، ما فهمناش طبعا، طبعا احنا ما فهمناش ساعتها سيدة كانت عايزة تقول ايه، فالفيسبوك نفسه عتل، فقام عامل لها حظر كده مع نفسه، بس هي تستاهل برضه. يعني ايه يا حضرتك انت معدي لازم تنقط تقول اي كلام، اصلها مش قاتل بس صامت، امال ايه ايه صامت ده؟ فقام بقى الفيسبوك عمل لها حظر. احسن نقول لام هاشم، ام هاشم والله عطلتنا كتير. فيتامين كي 2 يزيل الكالسيوم من الشرايين، ايوه حضرتك فيتامين كي 2 بيمشي يزيل الكالسيوم من الشرايين، انا مش عارف ايه ده بس ماشي. اي كلام يعني حضرتك، اي كلام اي بيقولوا، يعني انت حضرتك تلاقي حضرتك عندك عيان بيقولوا، طالما قال بيقولوا خلاص يا باشا، وانا بسمعه انا كمان، يعني انت هما بيقولوا وانا بسمع يا باشا انا كمان، مش هما بيقولوا انا بقول برضه باشا. يعني جات لي عيانه النهارده من سنتين، كشفت عندي من سنتين، وبعدين جوزها بيقول لي احنا من سنتين ولا من سنتين او من سنه وشويه يعني، فاهم؟ المهم حصل ايه يا باشا؟ قال لي الموسيقى حرام، ماشي. علاء ولا الاء؟ علاء عبد الهادي ولا الاء عبد الهادي؟ ماشي باشا، والنبي بلاش حلال وحرام. المهم طب خير يا استاذ؟ قال لي هي جت كشفت من سنتين كان عندها تنميل، والشكوى هي هي، الشكوى ايه هي هي. قلت لها يا باشا طب يبقى حضرتك غلطان، انا دلوقتي حضرتك انت كنت عندي من سنتين واديتك كلام تمشي عليه، حلو، والشكوى هي هي يا باشا، يبقى هل المنطقة عادلة عفيفي ارجع لنفس الدكتور تاني؟ لو تقول لي يعني تجيلي بعد سنتين معاناة، ده انا يا باشا ده انت كده بتحبني قوي يا باشا. اجي اطلع من عندكم امر تخش يا باشا، ماشي الله يرحمه بقى. يعني يا باشا انت كده استحملت ليه يا باشا؟ ليه تستحمل؟ خلاص يا سيدة عرفت صامت يعني بدون اعراض، ما انا فاهم مفيش حاجة حضرتك، مفيش حاجة ليها اعراض، اصل طالما ملوش اعراض عليا وهو صامت يبقى ملوش لازمة. يعني دلوقتي حضرتك بيقول لك في فار بيلعب في عبي، طالما الفار ده ما عرفش يعمل معايا حاجة خلاص، يعني انت خلصت القصة. يعني انت شكوتك ايه انت من الفار؟ يعني عندك فار في البيت، عندك فار في البيت، كويس الفار ده لا بياكل من اكلك ولا بيعضك ولا اشتكيت منه في حاجه، بس انت ساعات بتشوفه، حلو الكلام، حلو. صامت بقى بيعمل سوق، المهم يا باشا انت متعايش معاه، ايه مشكلتك؟ مش فاهم انا، يعني انت يو ديتكت الجرثومه خلاص، يعني خلاص انت مسكتها بايديك والجرثومه في ايديك يا اميره فاروق، مسكتها بايديك كده يا ودى حسن، خلاص مسكتها في ايديك ومعاك جرثومه اهي الجرثومه اهي، وما عندكش اعراض. زي واحده النهارده بتحكي تاريخ المرض بتاعها، بتقول لي انا بشتكي من معدتي، وبعدين بالصدفه دكتور قال لي اعملي رنين على المخ، فلقيت جلطه، قلت لها وبعدين؟ قالت لي طلعت من عند بتاع المعده على دكتور مخ واعصاب. قلت لها ليه حضرتك رحت المخ واعصاب؟ قالت لي ما احنا لقينا جلطه. قلت لها حضرتك بتشتكيتي من حاجه؟ يعني بتشتكي من حاجه جلطه دي؟ يعني بتشتكي من حاجه؟ قالت لي لا يعني الصداع العادي يعني. طب ما حضرتك دلوقتي، ما انتوا يا باشا اللي بتنفعوا الدكاتره بقى وترجعوا تقولوا لي يا دكتور انت، هي لقت جلطه يعني حضرتك بقى. ما انا قلت لها حضرتك انت 80% من دماغنا بتبقى بلوزه و20% مراكز عليا، يعني انت دماغك دي كلها بلوزه، فانت لقيتي جلطه في حته ما، فالحمد لله ما جاتش في حته، لا اتشليتي ولا فقدتي النطق ولا، ودي قديمه يعني الجلطه اللي هم لقوها في الـ في الـ في الـ في السي تي او المقطعيه اللي عملتها دي جلطه قديمه يا باشا. يعني انا ممكن دلوقتي اعمل اشعه سي تي على دماغي الاقي فيها جلطتين ثلاثه، وبنسميها ايه؟ سمول لاكينر انفاركشنز، يعني جلطات قديمه مالها في حتت خايبه فمالهاش لازمه، ده فايندنج، ده حاجه شفتها في الـ في الـ في, الـ في الاشعه. فحضرتك تخرج من عند الدكتور بتاع المعده، طب انت حضرتك المعده اتحسنت؟ لا المعده اتحسنت، وده بيكتب علاج وده بيكتب علاج. ما هو حضرتك دلوقتي جيت للعياده قلت لي انا عندي جلطه قديمه، الدكتور طبعا هيشتغلك يعني عادي، خدي بقى اسبرين وبلافكس لحسن يجي لك جلطه تاني. انت كنت فين بقى وهي الاولانيه موجوده يا باشا؟ ليه؟ يعني ليه حضرتك تفهم يا باشا القصه؟ يعني انت فاهم القصه ولا لا؟ ايوه يا باشا ضمور انسجه الكلى ليه علاج يا باشا. ايوه يا باشا له علاج، كل حاجه ان شاء الله ليها علاج وحسب الستيج اللي احنا واقفين فيها ان شاء الله. لكن طالما بقى احنا قلنا خلاص يعني خلاص بقى يا باشا، ما احنا هنموت بقى مهما كان السبب، يعني مهما كان السبب بقى تموت بقى وانت، بس اهم حاجه تموت وانت كويس، يعني احنا عايزين تموت وانت ارجوك البواسير مالها؟ انا السبب ايه؟ ارجوك البواسير مالها البواسير؟ انا عملت حاجه لحضرتك؟ انا عن نظام من 3 سنين تحسن ممتاز، اختفاء اعراض قولون التهاب، اختفاء جرثومه المعده، برضو اختفاء الجرثومه اختفت عن النظام، تحسن في الاعصاب والعظم، تحسن في الشعر والبشره ونزول في الوزن وحاجات، اختفاء التنميل والشكشكه، هي بقى التانيه منمله بقى لها سنتين. زي واحده تانيه قالت لي برضو معدتي تعباني وهي بتكلمني بتشرب معايا قهوه، طب انت حضرتك معدتك تعباكي، ما توقفي القهوه طب النهارده، ايه رايك يعني؟ يعني دلوقتي انت حالق دقن سعادتك يا باشا، ما ترشش برفان بقى على دقنك، يعني ادي دقنك يوم، انت فاهم؟ ادي دقنك يوم، فاهم؟ وبعد كده حرش بقى، انت بترش ودقنك ملتهي بقى، يعني انا معدتي وهي تعبانه ما باكلش ما بشربش حاجه، بستنى بقى بس بديها فرصه، يعني هقول لسعادتك على حاجه، فاكرين اخر لايف عملناه وجلطه عاديه يعني يا باشا، احنا كلنا بنتجلط يعني، ما انت حضرتك دلوقتي بتاخد دواء ضغط وبتنام وانت يا عيني واكل قلقاس، فلازم دماغك ما يوصلهاش دم، هو حضرتك دلوقتي انت دخت كلمه. بص في رياضه شفتها اتنين رجاله بيقفوا قدام بعض وبعدين كل واحد بيكيل للتاني وقوم لازقه قلم، انت فاهم يعني ايه؟ يعني اتنين واقفين قدام بعض كده، واحد بيقوم ماسك، ده اول مره احضر لايف، لا ده مسجل، المهم فده لايف مسجل يا استاذ قمر الدين، لا انا مش مراهق يا قمر الدين، المهم هو باتنين واقفين قدام بعض والتاني وكل واحد بيكيل والتاني ايه ويكيله ويقوم ايه مديله قلم، فانت بتتفاجئ ان بيبقى في جثه كبيره كده، راجل طول بعرض، وبعدين بعد ما كل القلم قلم يا باشا مش بوكس في مناخيره، لا ده قلم، بعد القلم تلاقي واحد كبير كده واتحرك وبعدين دب راسه قامت خبطه في الارض، فاهم؟ انت بتكتب فرانكو وانا ما بفهمش الفرانكو، المهم فبتلاقي حضرتك بيبقى بغل كبير كده، بغل يعني باب بقى باب طول بعرض، والتاني سكعه القلم ده وانت بتشوف البتاعة وهي بتعمل بالتصوير البطيء يعني في سلو موشن بقى جاي، بتلاقي وش الراجل بعظم فكه بدماغه كلها اتحركت، كلها اتحركت، وقع من طوله، ده بقى لا قسنا له سكر ولا شفنا له ضغط ولا قلنا له الف سلامه حضرتك نجيب لك ميه بسكر ولا نجيب لك انسولين ولا نجيب لك خرا ايه؟ ليه يا باشا؟ لان يعني الاغماء في حد ذاته سبب واحد بس، المخ تعرض لستريس، مخ حضرتك حصل له ستريس فما قدرش يوفي، لان في حاجتين ما ينقصوش على دماغ حضرتك، السكر والاكسجين، السكر والاكسجين وتالتهم الاسيتون، يعني سكر اكسجين اسيتون، ده دماغ سعادتك، اول ما دول ينزلوا ما يوصلوش في دماغك تدوخ تقع على طول يا باشا. طب حصل ليه اما ضربوا بالقلم يا باشا؟ هنا بقى المخ اترج، هنا في دايركت انجري يعني بوست كونكشن، يعني الدماغ دي اترجت خبطتين فالمخ كله اتشل، زي بالظبط اكنك قطعت عنه الدم، زي بالظبط اكنك قطعت عنه السكر، زي بالظبط اكنك قطعت عنه الاكسجين، عشان كده اللي بيتخنق بيدوخ، اللي بيتقل السكر في الدم بتاعه بيغمى عليه، انت فهمت الفكره ولا لا؟ اللي بيقل الترويه بتاعه دماغه، يعني لما بطنه تتنفخ يا باشا يبقى الدم ما وصلش لدماغه ولا لرجليه، باشا اللي بيجيله صداع، اللي بيجيله صداع وبيجيله عصب الخامس، واللي بيجيله العصب السابع، واللي بيجيله عرق النسا، واللي بيجيله عدم ترويه في الاطراف، واللي بيدوخ عمال على بطال، بص يا باشا على بطنه، بص على بطنه، لازم بطنه يكون منفوخه، نفخنا البطن ضغط العين يعلى يا باشا، انا عليت، بص ما هو كابينه، صندوق مسلم صناديق بقى، ما انا عيني دي صندوق فيها ضغط، فضغط عينك يعلى، دماغي جواها ضغط، فخلي بالك انا الضغط لما بيعلى في التشيمبر ده او في الكافيتي دي او في الغرفه دي او في الصندوق ده، لو الضغط عالي الدم مش هيعرف يغذي النسيج ده، يعني انا لو عليت الضغط جوه علبه المخ الشرايين اللي بتغذي المخ مش الدم مش عارف يمشي فيها كويس، مش عارف يمشي في الشرايين دي كويس، لان الضغط جوه المخ زلق الشرايين على الحيطه بالبلدي وخلى الشرايين اللي ماشيه جوه الانسجه البينيه عشان تغذي الخلايا تضغط عليها فتقفلها. يعني الضغط اللي جوه الشرايين مش قادر يسيبها مفتوحه جوه الضغط اللي حواليها من النسيج البيني. فهمت قصدي ولا ايه؟ يبقى انت يا باشا دلوقتي انت مش قصه دم بس بيجري في شرايين، لا ده النسيج البيني اللي هيستقبلني ده ضغط فيه عامل ايه؟ عشان كده ساعات الكبد اما يتليف قوي الدم اللي رايح له يقولك ضغط الشريان البابي الوريد البابي عالي، ضغط الشريان الرئوي عالي. يا باشا الشريان الرئوي يحصل امتى؟ ضغطه يعلى مع تليف الرئه، مع تليف الرئه يقولك الشريان ضغط الشريان الرئوي عالي. افهم بقى، يبقى معنى كده ان الشريان اللي رايح يضرب في الحته دي راح يغذيها، لقى ايه اللي قدامه؟ لقى تليفات ولقى تورمات، ضغط في النسيج البيني اعلى منه فمش عارف يغذيه. انا جايب ضغط معين عشان اغذيك، فلو لقيت الضغط عندك اعلى مش هعرف امشي جواك. يعني لازم الطريق يكون متمهد، عشان كده يعني زي النهر كده، النهر لازم يكون طريقه متمهد ما بين وديان. وديان يعني ايه؟ يعني ارض منخفضه، ما بيمشيش على جبل. يعني ما تلاقيش نهر معدي على جبل، منبعه من على هضبه او جبل منبعه، لكن مساره ما يعديش على جبل. ما فيش مسار نهر بيعدي من على جبل، مسار النهر لازم يعدي في وديان، حاجه حته متمهده. لو حته الضغط فيها عالي مش هيمشي، هيقطع. وده اللي بيحصل معاك بقى، ان يعني تلاقي الشريان في حتت مقطع. ده غير ان الشريان نفسه بقى ضعيف، الشريان نفسه بقى ضعيف وشريان مستهلك، وبطنته سميكة ومتليفة وحاصل فيها تصلب، فهذه البطانة لا تغني ولا تشفي من جوع، ما بتش عارفة توصل. فكمان بطانة تعبانة، شرايين متهالكة، كمان الغذاء اللي ماشي فيها مش واصل عشان النسيج البيني ضغطه عالي، كمان المواد الخام اللي جوه الدم نفسه مش كافية لان الكبد متداهن. الكبد ماله؟ متداهن، فما بيصنعليش سكر بالكفاية ولا اسيتون بالكفاية، ولا الدم اللي وصلني كنسيج كافي، ولا اتش دي ال سليم، ولا ال دي ال سليم. طب انا هقولك على حاجة، العيانة اللي بقى لها سنتين وبتقولي التنميل ده ما راحش، فقلت له يا باشا انت كده ماشي ضد المنطق. انا عن نفسي لو رحت مشيت ورا كلام دكتور سنتين ونفس المعاناه ونفس الالام انا مش هرجع له تاني. قال لي لا، ما هو اصل هما كانوا ثلاث مشاكل، اتنين اتحلوا واحده لسه. قلت له يا باشا طب نسمع. المهم وهي بتحكي هي عندها بس في نفس الوقت عندها فيتامين د عالي. ركز معايا في الكلمه اللي هقولها دي، عشان الكلمه دي انا عن نفسي ما شفتهاش خالص، ما شفتهاش خالص في حياتي. تقولي فيتامين د بيعلى، فقلت لها يعني ايه؟ قالت لي بيعلى كان 150 وصل لحد 175. قلت لها خلاص وقفيه هينزل يبقى. قالت لي لا انا ما باخدش فيتامين د اصلا. يعني بص حضرتك انت مركز معايا، يعني هي ما بتاخدش فيتامين د، ومع ذلك فيتامين د عندها جت تقيسه من شهر او شهر ونص كان 150 دلوقتي بقى 175. متخيل حضرتك الكلمه؟ فيتامين د بيعلى عندها لوحده وهي ما بتاخدوش، مع ان احنا قبل ما نبدا زمان قبل الطيبات كان الناس بتشتكي من فيتامين د انه ما بيعلاش، بياخدوه حقن وقراص وما بيعلاش. فهمت؟ بياخدوه كبسولات وما بيعلاش. انت متخيل ولا لا؟ والله العظيم اقسم بالله. فجوزها بقى بيقول احنا عايزين بقى نخلف، يعني انت فاهم عايزين نخلف. قلت لها خلاص هي جاهزه بقى تجيب لك اللي جاي ده سيف الدين قطز دي بقى بتخلف 20 مره دي، اذا كان فيتامين د عندها بيعلى لوحده. انت متخيله بيه؟ وما بتاخدش حاجه، هي ماشيه على نظام الطيبات بس. وده مش ده قصه حضرتك، موضوع الفيتامين ده هقصه هم لعبوا معاك عليها، لكن هي خلاص هي اتظبطت جسمها بيصنع لوحده، فما تحطهاش بقى ريفرنس. انا باشا جسمي يصنع، مالكش دعوه بيا بقى، سيبنا صنع زي ما انا عايز. وبعدين ما تقوليش توكسيستي، انا جسمي هيضر، فعشان كده ما تبقاش مخك انت قد البتاع قد الفسفوسه يعني. يعني انت فاهم يعني انت ما تبقاش مخك تخين يعني. حتى التسمم قلت لها انت حتى التسمم انت اللي عاملاه في نفسك، مفيش اعراض يا باشا الفيتامين د، مفيش فيتامين د حتى لو علي بقى 6000 ما يقلقش مفيش مشكله. تقول لي طب عظمي اللي وجعني، قلت لها انت متخيله ان الفيتامين د بقى بياكل عظمك؟ ماشي يعني فيتامين د بياكل عظمها فعظمها بيوجعها، يعني عظمها بيتالم وهو بيتاكل. حضرتك انا لو فقعتك مسمار في عظمك دلوقتي مش هتحس بيه بعد يوم. ليه؟ لان خلاص يا باشا هو العظم ما بيحسش، هو الخطه الاولانيه عشان بتعدي في غطا العظم. انت فاهم؟ انا عندي 30، انا مش عايز فيتامين د خالص كده. ساره غامدي اخصائي التغذيه ابو داري بيشكر فيك. ايوه اسمه ابو داري، ابو داري يا سلوى. شكرا ساره الغامدي. البث قطع على الفيس، ان شاء الله يكون رجع تاني. انا شغلت على ال 5G، انا مش عارف اعمل ايه مع الشركه المصونه، انا هقطع علاقتي بيهم والله العظيم. فالمقصود ان انت يا باشا انت مش محتاج يا باشا خلاص سبلمنت، انت خلاص انت دلوقتي بشويه رز وشويه بطاطس انت بقيت كويس يا استاذ خلاص. يعني انت ما توجعناش دماغنا بقى، وفيتامين د ده ما تقيسوش. انت يا باشا هتبقى ارقامك مختلفه، انت هتبقى بني ادم تاني. هم عملوا التحاليل دي على ناس مكسحه كلها بتاكل غلط بالمناسبه، يعني الاتش دي ال هم ما شافوش اتش دي ال 100، انا شفته هنا معاك، شفت اتش دي ال 100 عاد والله، وشفت 80 و90 ورب الكعبه. انا عن نفسي ما قريتهاش قبل كده في كتب، والله ما قريتها. فانت يا باشا انت بقيت اسطوره. اصل هما التحاليل دي عاملينها على بني ادمين مكسحين، ان هما عملوها في 1900. 1900 كان خلاص الناس بتاكل فراخ بانتظام وبياكلوا دقيق ابيض بانتظام، فكان ظهر السرطان. يعني 1860 خلاص انتهت القصة، ظهر السرطان وظهر أمراض الضغط والسكر والعبط ده كله. يعني العبط اللي هم قالوه، كل العبط اللي هم قالوه بدأ من أتمنى تشيل البلوك يا دكتور، أنا عاملك بلوك على الفيسبوك. خلاص يا بابا كويس أنت معايا على اليوتيوب، ما هو نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. لا ما تتمنيش، مش هشيل البلوك، ولو طولت اعمل بلوك عادي. ما انت عشان قلت لي ابو داري بيسلم عليك، الا ده كلمه السر ابو داري بيسلم عليك. انا عامه بشكره، شكرا يا ابو داري، بس برضه مش هشيلها البلوك، مش هشيل ساره الغامدي البلوك. واللي يشوفها في المعركه زي ما يشوف ام هاشم يتصرف نفس التصرف. النظام ما فيهوش مكملات. تامر باز بيقول لك انا شفته، اه دكتور تامر بس بيقول لك انا شفته. فانت يا باشا انت بره الريفرنس دلوقتي، انت بره ريفرنس الورق ده والله العظيم وحياه امي الغاليه، انت بره الريفرنس. انت باشا انت دلوقتي جسمك هيبقى اسطوره، انت هتبقى الاسطوره فاهم. بس ده لا يمنع، لا يمنع ان انت ممكن تتلسع من العقرب او التعبان. ام هاشم دي والله ما اعرف شكلها، حتى بقول لحضرتك مش حاطه صوره على الواتساب ولا اصلا مشتركه في الواتساب. في تجاره اعضاء فعلا، دي ساره الغامدي عرفت احنا عملنا بلوك ليه. انا مش هجيب اسئله لام ساجده ولا ام مكه ولا وفاء كلاوي ولا الناس دي كلها، احسن ياخدوا الكلاوي بتاعتي وانا قاعد. كنت رايح اعمل زي ده، خدوا كلاويه فاهم. مفيش الكلام ده، ده هاكس، ده اسمه هاكس. يعني انا رايح اعمل زي ده خدوا كلويه، مفيش الكلام ده، كله بالاتفاق يا باشا، كله بالاتفاق يا باشا. يعني اللي هيبيع اعضائه بيبيعها وهو عارف ان هو بيتجهز لبيع اعضائه فاهم. يا هدى حسن ايه الله يكرمك على مين عمار عليه هي لك حصوة ال حصوة الكلى. مفيش حاجة اسمها حصوة. ايه حصوة؟ يعني ايه حصوة الكلى؟ يعني الشكوى حصوة الكلى كده بس خلاص. يعني ايه حصو بس يعني حصو كده خلاص مش حاجه اسمها حصو يا يعني عم انت ما بتصبرش ليه بقى بدا ثقيل قوي يا استاذ بص هقول لك على حاجه عمار عمار انا اتبسطت منك يا عمار واصرارك على الحصوه هيرسبها اكتر يعني انت هتترسب عندك الحصوات اكتر واكتر ليه بقى عشان انت ملتزم انت ملتزم بالسؤال فاهم مفيش ابداع مفيش ابداع فانت تستاهل بقى يتعمل لك اللي انا بعمله ده فاهم حاجه ما تزهقنيش بقى كفايه على البتاع اللي زهقتني دي استاذ ار ار نفسي ابطل عصبيه ايوه اجنور هيم دوك بس خلاص انا كده عايز بقالي ساعه بربط ال انا عمري ما تعبت من اللبن مشيت على النظام كام يوم ما شربت لبن جالي اسهال يعني ايه عمرك ما تعبت على الدكتور هل انت يوتيوب انا يوتيوب اه انا فعلا عبده عارف انا سايبك ليه عشان انت بتضحكني بس عشان تبقى انت عارف يعني انا سايبك عشان انت بتضحكني انا عندي التهاب مسالك بوليه مزمن هل برنامج الطيبات طبعا انا ما فهمتش كده السؤال بس تمام يعني هل نظام الطيبات هيجيب نتيجه مع الالتهاب المزمن لا مش هيجيب نتيجه مشكلتك بتطلب الاسئله المهمه وبتسيب بتلحق الكلام التافه طب قول كده كلام مهم يا استاذ كوتش قول كده كلام مهم قول كده امير فاروق بتقول لك لا انا فيسبوك انا مش يوتيوب انا فيسبوك لا عبده هنا ذكاؤه فطري من الفطريات يعني ذكاؤه من الفطريات فتلاقيه دايما بيسال اسئله وجوديه تعجيزيه فاهم تشوهات الحياه المنويه والعجز الجنسي الاثنين في نفس الشخص يعني يبقى النظام انا هو يبقى نظام الطيبات اه هدى حسب حجابي وانا اميره بفستاني هل الشاي الاحمر يعتبر من الخضروات الشاي الاحمر تعتبره من الخضروات خليل ايه السؤال ده هو انا ليه لما عدلت التليفون الاسئله بقت هو في حاجه حصلت انا ام مكسره مضروبه بشاكوش ليه دي نورة برضو لسه من اول خالدة البقوليات مفيدة ولا ضارة بالنسبة لك انتي خالدة اسمك خالدة خالدة انتي خالدة البقوليات مفيدة ولا مضرة بالنسبة لك انتي خالدة خالدة اه مفيدة مفيدة يا خالدة خالدة البقول مفيدة انا مانع الناس عنها عشان انا عندي اجندة اه ليا خطه عندي خطه خليده كانديده صح خليده خليل خليده خليل حتى اسمك يعني يعني جاب لي رعاش في بقي خليده البقول مفيده يا خليده البقول وبعدين انا عايز تاكلي فاصوليا زي الولد اللي كان فاصوليا في اول اللايف بيقول لك انا عامل دايت وكلت فاصوليا مش عارف اتنفخت ولا حصل له اتشل او حاجه كده وضع المكسرات في النظام على ما تفرج يعني خليها على ما تفرج والله يا مريم بالحاج يعني انت ما تاكلهاش كل يوم بس ما تمنعش نفسك يعني لو نفسك فيها لو انت بتحب المكسرات لو انت يعني من ذوات الدم الحار وبتحب المكسرات كلها مرة في الأسبوع مثلا أو بتحب الكاجو أو بتحب الفستق أو بتحب اللي هي البكام عارف البكام اللي شبه عين الجمل أنعم بقى من عين الجمل يعني كده عين الجمل نفسه وتلاقيه بقى إيه لأنه شبه المخ فتلاقيه حمار أنت فاهم معرفش اسمه عين جمل وشكله شبه مخ البني آدم وبيتاكل لأنه فيه أوميجا 3 بيتاكل لانه فيه اوميجا 3 ومفيد لمخ البني ادم العادي، لان مخه شبه ومع انه هو اسمه عين جمل. معرفش ليه ما سموش ليه مخ بني ادم مثلا، طالما دي عين جمل يعني، طالما هي مش شبه عين الجمل انت سميتها عين جمل ليه؟ هي مش شبه عين الجمل، انت ليه سميتها عين جمل بقى؟ لخبطه، انا عايز لخبطك. لوز وجوز، فاهم؟ جوز ولوز. الاسئله تحس ان الناس واكلين بتنجان. الاستاذ لاكي هارت بيقول لك انت بتنفخ في قربه مقطوعه، ما ده عنوان اللايف. ده عنوان اللايف، النفخ في القربة المخرومة. احباب الزهراء اهي جت، اهي جت اهي، جت اهي، جت اهي، موردة البتنجان للمجموعة، للجروب. للجروب، ما كل جروب ليه مورد، احنا عباس الزفر ماسك السمك، احباب الزهراء بتورد البتنجان. نورة اهي بتقول لك أنا بحب البتنجان، اهي، نورة هنا. ليه؟ ليها مشاكل يا دكتور ضياء؟ ليه ايه يا تامر؟ ايه اللي ليها مشاكل يا حبيبي؟ عشان بدل بس معلش انت الكومنتات بتيجي متاخر عن الكلام. ايه اللي ليها مشاكل يا باشا؟ لا ده انا خفيف الظل، خفيف الوزن، خفيف الطله يعني، طلع علينا طله. انشط الغده ازاي من غير ادويه؟ كده. مش انت عايز تنشط الغده ضد النخاميه؟ كده. مساج، وعايزه تشيل الدبل تشين صح؟ بالبس الماسك اللي هو الدنماركي، في ماسك دنماركي بيتلبس لشد الوش، يقول لك انا هشد وشي طبيعي بقى، هجيب الجهاز اللي بلبسه على وشي بلاستيك كده سيليكون وتشد بيه وشك بالليل، بيضيع كل التجاعيد، بتدهني بكريم تاني طبيعي، في طبيعي حاجات طبيعيه دي شد طبيعي. كريست سيندروم بتتأثر بطريقة مباشرة، والنبي مفكرين بالكريست سيندروم دي ايه؟ مش كل حاجة كل حرف منهم كان حاجة. المكسرات يا تامر، المكسرات يعني ساعات تعدي والله ساعات يعني، بس انا هقولك على حاجة، هي مش في الروتين بتاعي يعني، انت عارف انا الروتين بتاعي بقى رز ابيض وبطاطس واللي جنبه هبهزرد لي بقى يعني. يعني انا امي امبارح قالت لي انا كان نفسي في حاجة حلوة يا حبيبي، عملت ايه يا ماما؟ انت عارف بقى ما هو البر بالوالدين، عملت ايه يا حبيبتي؟ اكلت رز وحطيت رز ابيض وحطيت عليه عسل، طيب لا عسل نحل موالح بقى ست الحبايب يا حبيبه فاهم، ونوتيلا. الله، ويجي استاذ هنا يقول لك كلمني عن السعرات. سعرات ايه يا باشا؟ سعرات ايه؟ امي كسرت حاجز السعرات ده، مفيش الكلام ده باشا. الاكل ده، الاكل ده جسمك بيستقبله ازاي؟ استاذه خالده قالت شكرا لك يا دكتور. اتمنى يا استاذه خالده يكون اخر مره تزورينا في اللايف يعني، اتمنى سعادتك يعني، لو ما يكونش بيزعجك، لان اسئلتك محيره وبعدين بتخلي الناس حوالينا تستغرب يعني، مش عايزين حد يستغرب. انا باكل ساعات لوز ما بيسيبش اي مشكله، وعلى فكره بينشط. والله يا باشا انا ما اقتنعش في الكلام ده باشا الصراحه يعني، انا مفيش حاجه، انا نشاطني ابقى انا مزاجي رايق، وانا مزاجي ما بيروحش غير لما يبقى قولوني رايق. الاستاذه خليده خليل، انت راجل ولا ست؟ بتقول لك هل جرثومه المعده بتنام بالليل؟ لا ما بتنامش لانها بتحب جديد. استاذه خليده كانديده، انا عرفتك دلوقتي. دي بصوا بقى يا جماعه، دي تحفل عليها عادي بقى، دي خلاص ده اتفهم بقى. ده بتقول لك هل الجرثومه بتنام بالليل؟ يا استاذه خليل بتنام بالليل، بتنام بالليل يا حبيبي، نام بالليل عشان هي ماشيه على الكنديان جايد لاينز. لا يا باشا، باشا طالما حضرتك لقيت ملقف قول الحمد لله يعني، طالما انت نفسك في حاجه حلوه ولقيت حاجه حلوه يبقى حلو، نفسك تاكل حاجه حادقه لقيت يبقى ده حلو. فانت باشا ما تطلبنيش بفرايتيز يعني، انا مش في ايدي، لو في ايدي اديك، انا عايز اديك، لكن انا مش في ايدي اديك، انت فاهم؟ يعني انا عايز اديك، بس انا ايه مش في ايدي اديك، دي مش قصتي، لكن انا نيتي الاصليه اديك اصلا. ازيك يا عز؟ يعني انا مش القصد عندي ان انا امنعك، لا اطلاقا والله، انا النيه اصلا عندي في الاصل ان انا اديك، بس مش عارف عايز، بس مش قادر، مش عايز، مش قادر. فانا هجيب لك منين؟ الله، اتصلت بماما امبارح، يا ماما عندك حلول تانية غير الحلول الأرضية؟ ما لقيتش، خلاص يعني ما لقيتش حل غير الحلول اللي في ايدي دي لحد ما ربنا يأذن. ما هو انت خلي بال سعادتك دلوقتي، انا بدخل جسمك كل الدخه يا دكتور، الف مبروك يا استاذه هاب. انت يا باشا دلوقتي كل يوم حضرتك بتدخل جسمك سموم بقدر معين، كويس؟ ما احنا قلنا الاكل كاميرا اليوتيوب زي الفل، ماشي كويس. طب والكاميرا هنا، انتوا شايفيني هنا مش واضح وهنا واضح؟ يعني هنا انا هنا تمام، طالما تمام في حته كويس، خلاص يعني كده طالما الفيديو متسجل في حته. انا مخصمك ومش هكلمك تاني. مين؟ لا والنبي ما تخصميني يا والنبي، عشان خاطر لا، ما انا كده مش هيجيلي نوم انا والجرثومه بالليل، يعني انا كده بالليل حضرتك، انا كده بالليل مش هيجيلي نوم، انا كده اقعد صح انا والجرثومه بالليل، لا تفتك بيا والله، تفتك بيا بالليل، تفتك بيا الجرثومه. أنا اسمي إيما، وأنا اسمي محسن، أنا اسمي اسمي الحقيقي محسن، بس أنا ما بقولش لحد اسمي الحقيقي من الآخر يعني، عشان حضرتك تبقى عارفة. فأنا أنا أنا أنا أنا أنا عارف أنت، أنا مش عارفني. إزيك يا إيما؟ أنا بحبك في المايك، انا بحبك يا ايما. فتبص عبد الوهاب دخل قال لك هاي ايما، عبد الوهاب نطق. عبد الوهاب فاكرين؟ عبد الوهاب عبد الوهاب ظهر من كام لايف وقلت له في ناس بتموت عشان ناس تانيه تعيش، لسه عايش على فكره. ده تلاقيه جرثومه سرفايفر برضه. عبد الوهاب دخل هاي ايما، اما بتقول له انا اسمي ايما قال لها هاي ايما على طول. طب هي مخصمان انا عبد الوهاب؟ استاذ عبد الوهاب، استاذ عبد الوهاب لو سمحت. والله يا جاسمين مش عارف اقول يعني ايه، بس يعني حاجه اتكلم عن السعرات. نوره بتقول لك حاضر يا نوره، بقول لك امي كلت رز وعسل ونوتيلا، سعرات ايه يا بنتي؟ ده ضربت بالسعرات عرض الحائط يعني، تمام؟ مفيش سعرات يا بابا، مفيش سعرات. مش هتكلم على، مش هتكلم. بص نوره، انا لن اتكلم على السعرات، بص بقى يا باشا دلوقتي، ها احنا المره اللي فاتت احمد سمير هرد يا باشا، هرد والله. المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على الدم وعباره عن ايه، علاج نهائي للمخاط لو سمحت، استئصال الانف والاذن والحنجره، في دكاتره كتير شغالين في الاستئصال ده من زمان، تشيل مناخيرك ما يبقاش فيه مخاط نهائي ولا زورك بقى ولا اي حاجه. استئصال يا باشا، استئصال. نحن نشجع الاستئصال نهائيا ومباشره. فتستأصل مناخيرك ما يبقاش فيه مخاط، تستأصل المعده يعني يا باشا، اي حاجه قدامك استأصلها على طول، ولا تترك مجال للمخاط نلعب باعصابنا. مخاط ايه؟ شويه مخاط هنخسر بعض. مخاط، لا مخاط بعد اليوم، لا مخاط بعد اليوم، لا مخاط بعد اليوم خالص، ولا مخاط يضايقك يا باشا مناخيرك. في ناس قصت معدتها عشان الجرثومه، قال لك انا هبيتها في الشارع. استاذه سالت من شويه قالت لك الجرثومه بتنام بالليل، قالت لك لا هشيل معدتي والجرثومه تبات في الشارع. ذكاء يا باشا، ذكاء وخطة في منتهى الدهاء. يعني في الأول ضربت الجرثومة بالفلاجيل والهيليكيور، وحضرتك تحط في بطنك مش بطيخة صيفي، انت حطيت في بطنك بودرة صراصير، بودرة صراصير للقضاء على الجرثومة، للقضاء على الجرثومة. وإن لم تفلح هذه الخطة تخش بالاستئصال. جرثومة بنت لذينة يا أمير، أنا هخليها هوملس، ستعيش وتموت جرثومة حلزونية حقيرة في الشارع إن شاء الله. حتى هرمي معدتي في الشارع، معدتي بالجرثومة. عارف أنت أما تلاقي عندك غسالة وفيها الصراصير، بقى جبنا الشركة الألمانية والشركة الإيطالية وما فشل، وطلعوا الصراصير الصرصار الألماني، بقى صرصار ألماني اللي هو بيتزاوج بسرعة جدا. فأنت تلاقي بقى نفسك مش عارف بقى تعيش مع الصراصير دي، تقوم بايع الغسالة بصراصيرها. نفس القصة، تخلص من الغسالة من حمامك القديم، تخلص من حمامك القديم وبدله بلاسيكو. لاسيكو فاهم يا ولا الجرثومة هنبيتها في الشام دي. هوملس هوملس، جرثومة معدة. هو انا ماشيل المعدة هتروح فين؟ ترجع لأهلها تاني بقى، خليها تنط بق حد تاني. يعني انت ما ترمي معدتك بجرثومتها، تقوم هي نطة بق ان شاء الله، تنط بق الدكتور بتاعك يا شيخ ان شاء الله، تنط بق الدكتور اللي شافها بالمنظار في بطنك. ما هو قال لمزاجها، هو قال لمزاجها، انت فاهم؟ يعني هو دخل بالمنظار وخد عينه، قال لمزاجها، خليها تنتقم منك ومنه بقى ان شاء الله. تنط بقه هو واي واحد عنده جرثومه، يبوس الدكتور الجهاز الهضمي بتاعه من بقه، يكتب جرثومه تتنقل. يعني الدكتور بتاعك اول ما يقولك انا شاكك في جرثومه، طالما شاك قوم بوسه من بق، وبعد كده روح حلل بقى عادي، يعمل لك منظار، تطلع بوزيتيف تطلع نيجاتيف مش مهم، المهم يكون حاولنا نضره على قد ما نقدر، نكون حاولنا نضره على قد ما نقدر. يعني طالما انت كده كده ميت ميت بالجرثومه، ما تموتش لوحدك، فجر نفسك في حد معاك، فجر نفسك في حد معاك. الدكتور اول ما يقول لك انت عندك صداع، يقول لك انا شاكك في الجرثومه، وتقوم وروح بقى حلل واعمل، تطلع زي ما طلعت بوزيتيف اهو الحمد لله، نيجاتيف خلاص يبقى براءة المرات، يبقى البوسه مش محسوبه. لكن غير كده ما تسيبوش يا باشا يقول لك الكلمه دي كده. يعني طالما لعب في اعصابك، العب انت كمان في اعصابه باشا، ما تبقاش يعني ما يعني يبقى باشا عشان تبقى المعادله متكافئه، فاهم؟ ما اعرفش يا باشا، تف بقى في ورقه وترميها على ايه؟ يعني بص بقول لك انا راجل ابوسه ازاي يا باشا؟ بص يعني بص اعمل اي حاجه، سيب سيب له حته من الجرثومه قبل ما تمشي في العياده. بعدين خلصت ذمتي اهو خلاص، والاستاذ اللي عنده صداع ده صدع الدكتور برضه بتاعك، يعني اقعد صدعه. ما تمشيش يا باشا غير اما تعمل فيه اللي فيك بقى. قال لك جرثومه اعمل له كده، اقول له والله العظيم بص والله لا انت واخد مني حاجه، اي حاجه من ريحته بس، او تعمل له عمل بقى. اتصرف يا باشا اتصرف. احنا المره اللي فاتت يا باشا قلنا يا باشا طلب منك جرثومه، طبعا اكبر جرثومه، طبعا جرثومه بس صامته، جرثومه صامته، الجرثومه اكذوبه صامته. عارف يعني اكذوبه صامته؟ ان محدش شايفها ولا سامعها، مش عارف بقى مين اللي شافها اكذوبه اصلا، مش عارف، فاهم؟ لو لقى واحده وحشه مستحيل يقول لها جرثومه. زي اللي قال لها هنتقابل، فقالت له طب هتعرفني ازاي؟ قال لها هطلب جوافه. فما شاء الله طلب مانجا. فجت قالت له هو انت اللي كلمتني في التليفون؟ قال لها هي دي جوافه. بيراقب الموقف من بعيد، فاهم؟ لحد ما تيجي عند المكان المفروض، فاهم؟ ويشوف بقى ايه، لا يلاقي الجثه يعاين ايه ده، فاهم؟ الفلاتر ما خلتش حد على يعني الفلترز تخلي بقى البني ادم رايح المقابله متعشم متعشم. وده برضو عنوان الحلقه النهارده، اقول لك عشمتني بالحلقه، خرمت انا وداني عشان المره، لا لا ده الثاني، ده الثاني عشمتني بالحلقه، ده الحلقه اللي فاتت، ده لا ده النهارده ماشي. المشيه دي يبقى انت رايح بقى متعشم وبتاع، فاهم؟ الجرثومه ترند. اه طبعا الجرثومه ترند، لان هي في كذا حد اتصور معاها سيلفي، وده كان اول جرثومه بقى تطلع لل يعني تطلع للسوشيال ميديا بقى، عارف؟ جرثومه حلزونيه بقى، صورت سيلفي بقى مع ناس، عشان كده ترند طبعا. اه عشمني بالفلتر، نزل بقى هو عيني ارض المعركه، لا حسام صاحبه فيقوم بقى اجري يا مجدي، يقوم مدي بقى. بص ما هو هنا لازم بقى تستجمع بقى هنا قوتك، فانت محتاج كورتيزون، يعني سكر عالي، ضغط عالي، نبضات قلب بتجري، نفس بيجري، انت فاهم؟ فتقوم بقى تجري، لكن انت بقى انت عيني واخد انسولين وفطران كرواسون، فمش قادر تجري، فتقوم بقى مسكاك بقى، فاهم؟ من قفاك، فانت خلاص راحت. ده كيفية التخلص من المخاط. الاستئصال الانف والاذن والحنجره معروفه، وخلي الدكاتره تستلزق. انا لقيت جلطه قلت برضه اخش استشيرك، لا يكون الجلطه دي ما سمعتش، يمكن انت على ايديك تسمع يا دكتور، يعني حضرتك جالك جلطه سابقه وما سمعتش في دماغ ام حضرتك، ما انت هتتشل، يا بقك يعطل، يا عصب يبوظ، صحيت كويس يا باشا، قول الحمد لله. انت مستني بقى حد يقول لك هي الجلطه دي ما جابتش نتيجه ليه يا دكتور؟ هو لقوا جلطه في الاشعه وانا ما عن... انا عندي صداع من الجلطه؟ يكونش الصداع ده من الجلطه؟ طب انا احمر من زمان، يكونش الجلطه دي عندي من زمان وهي سبب حموريتي دي؟ انا قلت ما اتجوزش الوليه دي، يكونش الجلطه يمكن سبق، فاهم؟ ايه يا باشا في ايه؟ هو انت يا باشا انت ليه يا باشا عايز حد يشتغلك؟ يعني انت ليه عايز حد يشتغلك؟ طب ما تيجي يا باشا، يعني بص يا باشا، يعني نعمل جمعيه للناس، وبعد كده يرجع يقول لك ايه؟ اصل انت نرجسي متغاطي، بس يا باشا انت اللي هفق يا باشا، انت اشتغاله، انت اشتغلت المنطقه. يعني انت اشتغلت المنطقه. حاجه غريبه قوي. اصل انا لقيت في الاشعه دكتور الاشعه قال ان في جلطه والتقرير بيقول، طب انت رايح للدكتور ليه؟ بيثبت يعني؟ انا قلت بس استشيره بقى، مش لقينا جلطه. يعني حضرتك انت معدي لقيت الريداتير معدي لحمه، وبعدين معدي على بتاع البطاريه، والنبي البطاريه دي لقينا عليها شويه حاجه، ما انت كنت شوف لنا كده البطاريه مالها يا باشا، في ايه؟ ما انت نظام واحده يا باشا، حسب شخص. ونسيت الشكوى الاولانيه اللي هي معدتها. انت يا باشا انت حضرتك عايز بس يعني حد يظبط الاريال بتاع الراديو. الجلطه علاجها البرفان، صح؟ كل ما مزاجك يروق يا باشا، حضرتك مخلوق تستحمل يا باشا ضغط عالي، وعايز يا باشا تبقى ستريسد وبتاع، وتحارب وترجع تترفه وترجع تحارب وتقوم وتجري. الله، يبقى يعني عندك يا باشا عندك طاقه كده. انت مالك يا باشا تعبان في نفسك ودايما خملان باشا؟ انت عندك مشكله نفسيه يا باشا، حاول تشوف حاجه موتيفيشن. يعني انا جالي عيان النهارده ما عندوش مشكله في حاجه، ده خس وحلو ووشه بقى شكله كويس، تفتكر شكوته ايه؟ مالوش نفس يقوم من السرير. طب ده باشا ده عنده رفاهيه، ده لو في كلب عضه، ده لو في كلب عضه مش هيطلع يجري؟ الله، ما انت يا باشا انت خلقت يا باشا اجيال من الناس المتكاسله. يعني هو باشا دلوقتي مالوش نفس يقوم من السرير، فالباشا عنده فلوس حد بياكله وبيشربه وهو نايم في السرير، فمالوش نفس يقوم يروح بالبتاع. حضرتك انت بقى عايز مني انا ايه؟ فيقول لك اصل احنا ماشيين على النظام. طب انت يا باشا عايز مني انا ايه برضه؟ هو واحد كسول بقى ونايم في البيت وما عندوش موتيفيشن، انا مش هخلق له موتيفيشن. الله، ما هو انت يا باشا لازم تفكر انت بنفسك. حاجه تعمل لك موتيفيشن. موتيفيشن يعني تحفيز، تحفيز بتحفز نفسك. مش انت يا باشا، احنا اتفقنا قبل كده، مش انت مخلوق يا باشا لرب، والرب ده خلقك لحاجات معينه في الدنيا، حاجات تراقبها في نفسك وحاجات تراقبها في اللي حواليك. ولا انت بقى عايز ان انا اخلق لك موتيفيشن يعني حاجه تصح الوعي بتاعك وضميرك؟ مش هعرف يا باشا، مش هعرف. ما تشوف لك حد يا باشا، روح حب، طب روح اتجوز، روح صاحب، روح انزل يا باشا اعمل لك مصلحه يا باشا، انزل اصب على حد، انزل اقعد على القهوه، اعمل حاجه بقى يا باشا وحل عن دماغي. ما يا باشا انا رجعت الكاش وقلت له يا باشا ما عنديش كلام، انت كويس، انت بالنسبه لي انا كويس، ما انا مش هخلق عندك موتيفيشن. حب انت وحب وخلي الناس تحبك وبتاع. ما انت باشا، ما انت عايز كده يعني اعمل حاجه. طب انت بتشوف لي لايفات؟ هو الواد ده لو بيشوف لي لايفات كان ارتاح، لكن هو طبعا الباشا فاكر ان هو هيجي لي في الاستشاره يصدع دماغي، تقول له يا باشا انا قفلت ايدي ومش هكمل، مش هكمل الحاله دي، انا معتذر عن الحاله دي اصلا، انا معتذر يا باشا عن الحاله دي. ما تفهم انت اللي قدامك، اللي قدامك عايز حد يدديه. 36 سنه مامي بتدلعني، فلازم اوصل للمرحله دي. فانت لما تجي لي يا باشا، لا يا باشا هعلقك في النجفه ولا تتكلم. انت هتغني ايه الشغلانه دي؟ وانا اسامه منير احمد سمير محمد باشا، عايز اقوم انام، رد عليا بقى، تصبح على خير يا احمد يا سمير، اديني ريحتك يا باشا، قوم نام. ده حاجه قليله قوي. شماعه، اه بالظبط شماعه، هو عايز شماعه يعلق عليها بقى ايه قرفه وعيشته، فاهم، وكسله وعدم رغبته في المشاركه. يا باشا واحده واحده، وانت لو في حاجز بينك وبين اللي حواليك حاول تكسره، ما انت لازم تكسر الحاجز ده، ما انت ربنا ما خلقش الانسان لوحده، ما ينفعش يعني، ما ينفعش. شكرا يا اميره، اميره بتقول احنا بنخف لما بنشوفك، والله يا دكتور اشكرك يا اميره. فانا قصدي اقول يعني يا باشا ما تدورش على شماعه تعلق عليها مشاكلك دي كلها، ما ينفعش يا باشا يعني، فصصها. انت بقيت كويس فيزيكال الحمد لله، ونوبات الاكتئاب والهلاوس راحت، قوم بقى اتحرك يعني، ما بقاش عندك ما يدعو ان انت تخاف يعني، فاهم؟ واحده واحده بقى، انزل على لوحدك، جرب انت والشيشه وشويه دخان، ما اتصاحب على القهوجي يا باشا، اخرج روح صلي في الجامع، قرب من ناس تانية يا باشا، التلامس الاحتكاك. ووتر مان يا راخي، انا عايز اعرف يا باشا، انا عايز اعرف شكلك، انا مش هرد عليك تاني غير لما اعرف شكلك يعني، اشوف شكلك، فاهم؟ احمد سمير بيقول خلاص مش نايم، ما انت غلس قوي. ووتر مان عراقي، عايز ادخل على نظام الطيبات، هل ممكن؟ انا مش هرد عليك غير لما اشوف شكلك، فاهم قصدي يا استاذ؟ يا استاذ دلوقتي يا باشا ده ربنا ينور له طريقه يا ليلى، برافو عليك. فده يقوم يروح ويروح يتجوز يا باشا، هقول لسعادتك على حاجه، هو 36 سنه ما اتجوزش مثلا، ما اتجوز بس وخلاص يا باشا، جرب يعني، جرب وما تستناش انجح وافشل يعني، ما تستناش انجح وافشل واخسر يا باشا، لا، انت مخلوق تخسر ومخلوق تجرب عشان تخسر يعني. انا ما كان حد، ابويا الله يرحمه كان يجي يقول لي ايه استفدت ايه من المشروع الفلاني، ما انت خسرت، لا يا باشا اخسر شويه عشان انا عايش اجرب، ولو عشت طول عمرك بتخاف من التجربه يبقى انت ما عشتش وما جربتش، فانت بصراحه ناقصك كتير، ناقصك كتير. التجربه، التجربة لازم تعيشها بنفسك، وربنا خلقك عشان تجرب. عشان ايه؟ تجرب عشان معاه فلوس يا استاذ حمدي، لازم تجرب. ربنا مديك رحلة لمرة واحدة واحداث لن تتكرر، وتجربة ترايل، وان ترايل، وان ترايل، زي الالعاب العادية، زي الالعاب الجيمز العاديه، فاهم يا استاذ؟ يعني ايه؟ يعني انت نازل ترايل واحده بحياه واحده، ما عندكش كذا حياه زي ما اللعب بتعمل، وشويه تولز انت بتحط على البطل اللي بتلعب بيه، شوية تولز، أسلحة وخوذة ومش عارف ودرع عامل إزاي، فأنت متسلح بحاجات، وأنت حاجات تانية بتبقى مكتسبة أنت بتسلح نفسك بيها. كويس كويس. فأنت عايش الدنيا بشوية أسلحة وشوية حاجات أكوايرد من عندك عشان تعرف تكمل. عظيم عظيم. أنت بقى قدامك تقوي نفسك وقدامك تضعف نفسك وعايش تجرب وتخسر، ما أنتش حد، محدش بيكسب طول عمره. هو أنت في الآخر هتسلم، هتسلم التولز وهتسلم حياتك، يعني هتسلم التولز اللي انت استلمتها وانت داخل وهتسلم حياتك. التولز دي بقى سواء كانت عيال، سواء كانت فلوس، سواء كان منصب، سواء كان عزوة، سواء كان قبيلة، سواء كان وات ايفر يا باشا. التولز ايه؟ نفوذك بفلوسك بحاجتك بتسلمها وانت ماشي، ما هو اللعبة خلصت. كويس كويس. وبتسلم حياتك معاها. فهمت قصدي ولا لا؟ فهي كده اصلا. انت بقى ما مت... يعني انت عامل حاجز بينك وبين الحياه عشان خايف تخسر، يبقى انت جاهل. انت مخلوق تكسر، انت مخلوق تكسر تخسر، مش مخلوق تكسب اصلا. واللي شايف ان هو كسب ووقف يقول لك انا كسبت وعملت وعملت وعملت، يا باشا التولز بتاعتك بقت اقوى، بس انت ما كسبتش حاجه. وبعدين الغني مش اللي معاه فلوس، ده بالعكس، ده الغني اللي يقعد ومش محتاج لحد غيره. يعني فاهم؟ يعني انت غني امتى؟ اما انا ما ببقاش محتاج لحد، مهما كان معايا فلوس ولسه محتاج لحد ما مش غني يا باشا. فعشان كده يا باشا الغني ده غني دماغه اصلا، هو اللي غني. فغني يعني غني يا باشا، غني، اغنياء عن التعفف يا باشا. غني غني، هو غني، هو غني، حتى معهوش بس غني، أغنياء عن التعفف. هو غني يا باشا، غني، هو الغنى عنده يا باشا جواه. فأنت تحبه بقى، فأنت تحبه تشوفه، تبقى ليك فيه أسوة، تتفرج عليه تبقى نفسك زيه. فاهم؟ عايز أبقى زي ده. تبقى زي ده ليه؟ عشان هو غني يا باشا، هو غني. نورة بتقولك جربت حسد أم الحسد، حسد الأم والإخوات. عادي عادي عادي، بتحصل بتحصل بتحصل. فاهم؟ فأنت ده الغنى، ده الغنى، لكن مش الغنى في ثراء المال ولا في العزوة بالأهل. دول تولز، أدوات موجودة لحضرتك في الدنيا عشان عشان تكمل الحياة. وربنا خلق الانساب والرحم عشان يبقى فيه شويه تراحم. احنا لو كنا من غير ارحام، يعني من غير انساب، يعني من غير اهل والكلام ده، كنا نبقى زي الصراصير مثلا والنمل. ما احناش ما نعرفش بعض، ولا ولا ولا ولا يبقى فيه تراحم ما بيننا وبين بعض، ولا في عزوه، ولا ندافع عن بعض. ما هو ده عشان يبقى فيه دفع وتدافع بين الناس وبعضها، لازم يكون فيه شويه انساب واعراف. انت فاهم؟ فاتخلقت دي عشان انت تكمل. فهو نفس القصه باشا، انت حطيت سيناريو للعبه بتاعتك، وليكن ميدل اوف اونر مثلا. فانت وانت مداخل الجيم بتحط اسلحه للبطل بتاعك، وبتحط له تولز، وبتحط له ماشي يعني مهارات، وبتلعب فيفا نفس القصه في لعبه الفيفا، بتعمل كده برضو في الفرقه بتاعت ساعات. بعد الوقت ما بيخلص التولز دي انت بتسلمها، انت ما بتسيبهاش. خلاص يا باشا، وبتسلم حياه اللعيب بتاعك برضه، انت نفس القصه. فانت بتقعد وقت الدنيا ده تستخدم التولز اللي ربنا اداها لك. التولز دي يا باشا ماله حرقان الجلد؟ ما انت واكل ايه يا باشا؟ مش تقولي واكل ايه يا استاذ احمد سامي؟ فاهم؟ لا، واكل ايه يا باشا؟ تمشي على النظام يا باشا بتاعي. ما تقعدش تقولي مش عارف اعيش وحرقان الجلد، واكل ايه يا باشا؟ ما هو يا باشا ما تبقاش واكل انت بيتزا واكل بتاع وتيجي تقولي عندي حرقان في الجلد. يا باشا معلش انا اسف، تستاهل. واكل يا باشا جمبري الظهر ولا سي فود، مش عارف تاكل ولا بتستاهل يا باشا. فانت ليه يا باشا هتزعجني ليه دلوقتي حضرتك؟ معلش انا اسف، يعني ما تاكل براحتك وتزعجني انا بدا. وانا قاعد في اللايف بتكلم في خواطر، بقالي في خواطر حضرتك بتخش تقولي الكلام اللي بتقوله ده؟ ما يصحش يا باشا، انا بقالي ساعه بتكلم كلام حلو. فانت يا باشا هتسلم التولز اللي معاك، عيالك هتسلمه، قرايبك هتسلمه، عزوتك هتسلمه. فانت يوم القيامه مفيش انساب، وانت بتتحاسب مع ربنا، مش هيقول لك عشان ابوك او عشان امك، مش هيحصل الكلام ده. فاهم قصدي؟ يعني كل اللي حواليك هيتبروا منك، عيالك هيتبروا منك، ابوك وامك هيتبروا منك، اهلك هيتبروا منك. تخيل، الله العظيم كله هيتبرى منك، ويقولك ما نعرفوش، وتقعد تدور حواليك مفيش حد، يقولك ما نعرفوش، ما شفناهوش. ماشي؟ فاهم قصدي؟ هيعطل، هيعطل كله يا باشا، هيعطل كله، هيسيبك كله، هيسيبك. وانت هتقعد بقى تقول انا اكلت اكل زيوت مهدرجه. فاهم يا عم احنا في ايه ولا في ايه؟ زيوت مهدرجه ايه ونيل ايه على دماغك؟ انا عم حطيت ست دعامات، انت هتسلم الدعامات دي رقم. يعني انت باشا هتسلم الدعامات بالركب المتغيره، بالمفاصل المتغيره، بالمسمار البلاتيني اللي عندي. فانا حاطط مسمار هنا في ركبتي هسلمه برضه، مش حاجه يا باشا مش هتتسلمها. بحاجتك كلها هتبقى اسمها ايه؟ تركه. وانت هتروح يوم القيامه التولز دي يا باشا مش هيقول لك، مش هيكلمك عليها تاني. هي التولز دي خلصت، دي كانت متاع الدنيا، متاع الدنيا، متاع الدنيا، تولز، متاع الدنيا. يعني التولز بتاعتها، التولز الادوات، اهل وعزوه وعيال وفلوس ونفوذ. استخدمت نفوذك في ايه؟ في جمع الفلوس. طب عملت بيهم ايه؟ عملت بيهم دنيا يا باشا. افتكرتش ربنا في حاجه؟ الم يأن للذين امنوا، يعني اللي امن، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني يا باشا حتى اللي امن محتاجين قلبه يخشع. قلبه يخشع يعني ايه؟ يعني يخشع يا باشا، يفهم بقى، يفهم، يهدى، يهدى. يا باشا هتسلم الدعامات بالسنان العيره، ابو سنه ذهب وابو سنه فضه، كل باشا هيسلم. يعني هسلم حتى العده دي كلها، دي هسلمها يا باشا. دي كلها كانت زينه، زينه، زينه الدنيا. يعني فاهم؟ دي زينه الدنيا يا باشا. كل اللبس ده زينه الدنيا، والاساور دي زينه الدنيا يا باشا، كل ده زينه الدنيا يا باشا. فهمت قصدي ولا ايه؟ دي زينه الدنيا يا باشا. فاهم؟ وهتتسال على صحتك، يعني هتتسال على صحتك، هتتسال على صحه حضرتك كمان. انت عملت ايه فيها يعني؟ ضيعتها في ايه بقى؟ في فيتامينات ولا اوميجا 3 ولا طفح عمال على بطال ولا هجر للسنه ولا عصيان للقران وبتاكل عكس ما ربنا نبهك ووراك مثلا؟ فكلت ادنى الطعام ولم تلتزم بالصيام مثلا يا باشا؟ ما انت هتتسال على صحتك، وانت فاكر ان صحتك كمان مش هتتسال عليها؟ هتتسال عليها يا باشا. هم بس فاكرين حاجه واحده في الصحه، كل ما يتكلموا على الحته دي بالذات، مع عن عمره فيما افناه وماله من اين اكتسبه فيما انفقه وشبابه فيما ابلاه. ما هو الشباب يا باشا لو هو كده كده، ما انا مش كده كده هعجز، صح؟ لا، هو ده مش مقصود، هو مقصود بصحتك يا باشا. انت افنتها في ايه الصحه دي؟ الصحه اللي هتتسال عليها افنتها في ايه؟ فواحد يقول لك ايه بقى ايه؟ يجي بقى الشيوخ بقى عمال يقول لك ايه؟ يعني صحتك بقى انت كنت بتساعد بيها الغلابه وبتشيل من الستات المساكين في الشارع؟ لا يا باشا مش ده. مش ده يا باشا، مش ده اللي هو بيقول عليه يا باشا. هو انا صحتي مسخره لسبيل الله ولا لا؟ شبابي مسخره لسبيل الله ومحافظ عليه ولا لا؟ عشان سبيل الله وبس. يعني انا لو قلت لك المفروض تحافظ على صحتك عشان تبقى كويس، عشان تدافع عن كلام ربنا او تدافع عن امانه الله في الارض، اه يا باشا ده واجب عليك تحافظ على صحتك عشان الغرض ده، مش خاطر مزاجك. يعني هتصدق؟ يعني انت تحافظ على صحتك عشان تعرف تعبد ربنا، تحافظ على صحتك عشان تعرف تحمي بيتك وتحمي كلمه ربنا، تحافظ على صحتك. ادي يا باشا، ادي القصه ايه. ها، ايه راي حضرتك بقى؟ يعني مش عشان خاطر انت صحتك امانه بس في ايديك، لا، ده صحتك امانه لغرض تاني. يعني مش عايزينك انت بيج رامي مثلا، او اكبر معمر في الكون. يعني انت مش هتبقى سيدنا نوح مثلا يا باشا خالص. انت كبيرك 60 70 سنه في الدنيا، في الارض اللي احنا حسبناها بميقات الاله مش هتكمل ساعتين. انت كده كده في الساعتين دول نزل تعمل مهمه، المهمه تقول كلمه حق في مواقف معينه. عشان ايه؟ سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثلاثة بيتفرجوا عليك في مشاهد معينة. في مشاهد تانية ربنا بيسترها ليك انت في خلوتك مع نفسك، وانت قاعد لوحدك، هذا لايف مسجل يا ايمن، وانت قاعد لوحدك فانت لوحدك، فربنا هيعاتب ده معاك. لكن الاعمال اللي ربنا مستنيها منك، اللي مستنيها منك، ما هو في يا باشا مشاهد تانية. يعني ايه يعني؟ وانت انت في مشهد ربنا عايز منك تنصت كلمته دلوقتي، فانت جيت خزلتها، خفت عليها يا باشا، خفت على نفسك، خفت على صحتك، خفت على عيالك، خفت على منصبك، خفت على فلوسك، خفت على تجارتك تعطل، خفت على فلوس عندك هيقفلوها عليك، خفت على اهلك يعملوا فيهم حاجه، انت خفت يا باشا وخلاص. فحطيت كفه خوفك ده على الناس دي قدام ربنا. ما انا هضرب لك مثال، يعني ابن اسمه ايه ده، ابو حامد الغزالي، كان راجل فيلسوف وكان راجل بيتكلم بيعرف في يعني يناظر، فوصل من قوه المناظره ان محدش بيعرف في ايه يقف قدامه. ازيك يا اميره شوشان؟ عليكم السلام ورحمه الله. فابو حامد الغزالي ده ما كانش حد بيعرف يقف قدامه، بقى يجيب الملوك عشان يناظر كل حد، يضايقه، يجيب الملوك قصدي العلماء وده يجيبهم يناظرهم، يعني بيخلص بيه على الناس، يعني ده الديك بتاع السلطه. بعد شويه حس ابو حامد الغزالي ان هو ده مش ده الصح، فعمل ايه؟ عشان هو مفتون بالفلوس ومفتون بالشهره ومفتون بالقوه العلميه اللي وصل لها، ساب الكل ده في ظهره، ساب كل ده في ظهره، وساب فلوسه بقصوره بالجواري بالخدم، وطلع مشي في الصحراء على حمار، وألف كتاب علوم الدين، وقعد يعني سنين لحد ما مات ومش عارفين مات فين. ده مثال لواحد آمن والإيمان وقر في قلبه، فحس إن هو متاع الدنيا بدل ما هيوديه للسكة اللي هو عايزها، ساب المتاع في ظهره وقرر يتخلى عنه قبل ما هو يتخلى عنه. يعني ما هو المتاع كده كده هيتخلى عنك، فهو قبل ما المتاع يتخلى عنه هو اتخلى عنه. بس لما تيجي تقارن إيمان أبو حامد الغزالي، أنا أعرف أعمله، لكن في إيمان تاني أنت ما بتعرفش تعمله. إيمان الست مثلا بتاعت ماشطة بنت فرعون، الست اللي آمنت بالله وعايشة في قصر فرعون، وبعدين فرعون يكتشف إنها أسلمت لرب موسى، فيؤمر الناس بإن هم يقتلوا عيالها قدامها، فيجيبوا ولد ويرموه إحياء علوم الدين، اسمه إحياء علوم الدين، يرموا عيالها في الزيت المغلي، يعني يرموا عيالها في الزيت المغلي. دي مقارنتها في إيمانها، مفيش يقين زيها قدام. أما دي قارن يقين دي بيقين أبو حامد، ما يتقارنوش خالص، هي في حتة تانية أصلا، هي في حتة تانية. دي عيالها بيترموا قدامها في الزيت المغلي، ويجي العيل الصغير، الولد الصغير خالص، يتكلم اللي هو الرضيع، ويقول لها اثبتي يا أمي. اه باشا، ايوه باشا، ده مدار رضيع اتكلم تاني غير سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. ايوه باشا اتكلم، ده الطفل ده اتكلم في المهد، لا اثبتي يا امي. فهي بترمي عيالها قدامها يا باشا، من لم تفتن، ما دي فتنه. هي مؤمنه بقى ان الواد ده مجرد ما هيتص في الزيت هو في الجنه، في الزيت هو في الجنه، فاهم؟ فهي ثابته على ده، ما قالتش، ما سكتتش. ابو حامد لا، ابو حامد ساب بقى فلوسه وعياله وجواري وخدم في ظهره ومشي يا باشا. لا ده تخلى عن الدنيا، لكن لا، دي الدنيا بتتشد من تحت ايديها، بتنزع، وبينزع منها اعز ما فيها. يعني لما تيجي تقول لام عيالك وقدامي، يعني مش ماتوا كمان من ورايا، لا ده يا باشا ده بيتموتوا قدامي فاهم؟ لا يا باشا ده حدوته تانية بقى، ده يقين، زي ما كان في يقين لسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم جبريل ما نزلش قال له اذبح ابنك، لا ده هو شاف رؤيا، يعني شاف رؤيا بس، يعني شاف رؤيا، يعني كانت قابله للتصديق والتكذيب، ومع ذلك ما تخصت اصحاب الاخدود، ما دي منشطه فرعون، بنت فرعون اما اتمسك سلق قلع عيالها في الزيت وهي صبرت. فده مقابل، مفيش مقارنه. ابراهيم برضو تلقى كلمات فصدقها، ماشي يعني فصدقها، عشان كده ربنا قال له قد صدقت الرؤيا، يعني تسليم مطلق يا باشا. يعني هو ليه بفيف بقى، دي نطه ثقه، دي نطه ثقه، يعني هو متاكد انه هيذبح ابنه بناء على امر الهي. وخلي بالك هو مش عارف ده ابنه، ده فلذة كبده، ده فلذة كبده، ده اللي هيذبحه ده فلذة كبده، فاهم؟ وابنه يصدق يقول له افعل ما تؤمر. ده ايه يا باشا، ده يقين غير عادي يا باشا، ده يقين بقى غير عادي، ده يقين غير عادي. فانت ما تقارنش بقى ده باللي احنا بنعمله، احنا هنقصين بقى دلوقتي، احنا هنقصين. انت هتروح تنجبي ورقه الكوليسترول وتقول لي انا عندي الام في ظهري عشان الكوليسترول عالي، وبيجي لي نهجان نفس عشان كلت بتنجان، فهمت؟ ده يا باشا، ده يا باشا ربنا ما خلقكش الحته دي خالص. هو ازاي يعني، هو ازاي عمال يقول لك ازهد عشاني، ما تنامش عشاني، ابذل مجهود في سبيلي، فاهم؟ وانت بقى قاعد تايه بقى. يعني انا البتنجان، مش انت قلت البتنجان والفشار؟ اصل انا شربت عصير القصب جالي دوخه كده، اصل انا ما باخد سكريات بدوخ يا دكتور، انا ما باكل سكريات بدوخ. انت ازاي واصف السكريات يا باشا، انتوا في ايه ولا في ايه يا باشا، انتوا في حته، انتوا باشا انتوا مش دلانين بقى حاجه. والله العظيم يا استاذه اميره، احنا في، بصي ما هو انا عشان كده احنا في لهوه. نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. يا باشا انا كفايه عليا اقرا كومنت، ببقى قاعد اتفرج اقول يا الله الناس دي يقول لي اجدادنا كلهم كانوا كرات وخضار ومش امور، كانوا زي الفل. يا باشا هذا ما وجدنا عليه اباءنا، قل او كان اباؤهم لا يعقلون. يا باشا اي ابسط حاجه بتفكر، يمكن جد اهلك، انا فوتش، انا جدي ما شفتوش الله يرحمه، ما قعدش معايا وحكى لي كانوا بيعملوا ايه زمان، بس انا شفت جد امي الله يرحمه مات بتاع في المخ، جلطه في الدماغ، ما شفتوش حد قعد سليم، كان باكل توم ني. ده كل ما اقول له يا جدي بتاكل توم ني ليه؟ يا ميرفت اسكتي، يا ميرفت فوزي اسكتي يا ميرفت، يقول لي عشان بيسلك الشرايين. طبعا انا كنت طفل بتفرج على جدي وهو بيخلص على نفسه سكيتي، فهمت يا باشا؟ هو الناس دي كلها ماء ومات بشرايين متقفله في دماغه ومالتيبل مايلوما. فانت يا باشا مفيش جيل، انا مفيش جيل في الدكاتره قاعد على عيان مدى شفائه يا باشا، مفيش، ما حصلش. عشان كده انا بحكي لك على اللي سمعته من اساتذتي واساتذتي وهكذا. فاحنا بنتوارث الاقوال، يعني لو 70 عياده ورا بعض قالوا لحضرتك السجاير مضره، ما هتبقى انت في دماغك ان احنا متفقين كجمعيه اطباء على ان السجاير مضره. لو انت ماشي ورا كلامي ومشينا نفس ال 70 دكتور قالك السجاير مفيده، هتصدقهم برضه ان السجاير مفيده. باشا انت مع التيار السائد، كل اللي قلته انا بقول لسعادتك انت المخ، انت هتعيش مره واحده بس، فانت ما عندكش الاوبشن او ما عندكش اللي عايز اقولها ايه، رفاهيه تعدد الترايلز. انت باشا مهما كان ما عندكش كذا ترايل، انت هتعيش مره واحده. فربنا ما خلقكش دور على صحتك فيها، بالعكس ده هو خلقك جاهز، جسمك جاهز للاصلاح، جسمك جاهز للتعايش لحد ما تزهق روحه. ما انت يا باشا مخلوق برضه، مش هو يا باشا ربنا كده انت هتموت في الاخر، تموت بقى في النص، تموت في الاخر، تموت بقى مقتول، تموت موته سكيتي. ما اصل ما فيش حاجه اسمها موته ربنا ومات مقتول، هو كده كده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال على النبي أفإن مات أو قتل، يعني حتى مع إن ربنا عارف نهاية النبي هتبقى إزاي، لكن هو حطها احتمال إن سيد الخلق ممكن يقتل يا باشا. فأنت كبني آدم ممكن حضرتك تنتهي، والرجالة بالأخص، يعني أنا ما بتكلمش طبعًا في الموضوع ده على الستات، لأن الرجالة هي اللي بتدافع وبتنافر، فاهم؟ يعني الدكتور بيدافع، الراجل بيدافع وهو اللي بينافر، فده يموت في خناقة، يموت حد مش عارف ايه، والستات تخلف، فهمت حاجه؟ يعني هي الرجاله معموله عشان كده ايه، تطلقهم هم يموتوا فاهم، يخلصوا فاهم، ويجيبوا عيال غيرهم، هم بيرموا بذور فاهم، هي القصه كده ببساطه. لكن احنا وصلنا لمرحله الشيخوخه، احنا بقينا نقعد سن السبعين والثمانين مش فاهمين عايشين ليه. يعني انت فاهم، انت عايش ما تفهمش انت عايش ليه يا باشا، انت دورك خلص في الحياه، مش انت جبت عيلين يا باشا، بتروح تستشهد بقى ولا اعمل لك حاجه بقى ولا نط من الشباك يا باشا، مش فاهم انا. والستات تقعد عادي بقى، يعني تقعد تخلف، دول يقعدوا يخلفوا ويجيبوا رجاله برضو يموتوا يا باشا. هو ده سيناريو الحياه، انت اللي فهمته غلط، انت طولت في الدنيا بدون هدف، فبدات توجهت لريسيبي بقى، هناخد خلطه من هنا على زعبوط العفريت ونعمل عجينه ونحط على وشنا ليه؟ عشان احنا فاضيين يا باشا، احنا فاضيين، احنا فاضيين خالص. انا فاضي يا باشا اعمل، هعمل ماسكات، انا فاضي يا باشا اعمل ايه، هعمل تمارين يوجا، انا فاضي يا باشا، انا انا انا انا بعالج مشكله مش موجوده، يبقى انا لايف كوتش، يعني انا بعالج مشاكل مش موجوده، يبقى انا ايه، يبقى لايف كوتش، انا بقول كلام مش مهم، يبقى انا ايه، انا بقدم محتوى. فهمت انت فهمت حاجه ولا لا؟ انت باشا انت عشت الفراغ، فانت ما فهمتش انت عايش ليه، انت عشت الفراغ كاملا مكملا، فقيت مستقبل من جميع كل حته، فانت فاضي، فبقى في روتين البشره، روتين البشره، روتين لكعوب الرجلين، روتين الحواجب، انت باشا باشا انت عايش في روتينات، ربنا خلقك مش خالص، هو خالص، هو عايزك تعبده وتعرف اللي حواليك عليه وتعرفهم قد ايه رحيم وقد ايه فاهم، يعني ده وظيفتك، مش وظيفتك تعمل روتين لوش امك، ده وشك ده انت هتسلمه اصلا، ده وشك ده احنا عايزينه في حفله تنكريه، يعني عايز وشك ده، عايزه في حفله تنكريه عشان احنا عايزين، عايز اعمل دور عبيط، فقالوا لي عايزين وش تلبس وش واحد عبيط. انت يا باشا هتسلم العده ما توجعش دماغنا بيها يعني، هتسلم الجلد بالشعر بالضوافر بالحاجه بالعيال بالفلوس بالرصيد بالديون، انت يا باشا انت رايح كده على الله، وسبحان الله يعني سمعت الشيخ الشعراوي بيقول من الكلام ان ربنا اداك حاجاتك، يعني اداك تلت فلوسك ما تورثهاش، يعني سابك بعد ما تموت حقك في تلت فلوسك تطلعها عشان تنقذ نفسك بعد ما مت، يعني لو سبت وصيه قلت لهم تلت ماليه، تلت ماليه يطلع لجمعيات الغلابه والايتام والاهل الجهاد في الحرب والكلام ده كله يا باشا، انت استنقذت نفسك بعد ما مت، لان اللي هتسيبهم يورثوك مش هيعملوا كده، فربنا اداك الفرصه دي، وبعد ما تموت هيصلي عليك ناس تانيه مؤمنين بالله، فبرضه ده برضه ده فضل من ربنا عليك، يعني اداك فضلين مش بتوعك اصلا، انت اداك فلوس تستنقذ بيها نفسك مع انك انت مت، وورثتك مش هيطلعوا الفلوس دي، فليك تلت ورثك تعمل فيه اللي انت عايزه. قبل ما تموت تكتب ورقه التلت ده يروح لضياء العوضي، فهمت؟ بس كده استنقذت نفسك، كده خلاص ضمنت كده الصك، خدت الصك بتاع عيد الاضحى. بص في واحد كاتب لي هنا كم طولك؟ مش ليه حضرتك بتسال على طولي ليه؟ في حاجة معينة أنا عايز تعملها فيا مثلا؟ عايز تجيب لي بدلة؟ عايز تجيب لي بدلة حضرتك ولا عايز تعرف طولي ازاي؟ أوريك عرض كتافي طيب؟ أنت هتسلم العدة، فأنت فلقنا بول، لون البول اصل البول بتاعي رغوي، اصل بولي بيحمر لما باكل بنجر، اصل بتاع. طب انا هقول لك على حاجه، انا بعد اللايف بتاع امبارح من اول امبارح، مش احنا فصلنا ساعه الفجر، والله العظيم غسلت الطبقين بتوع البيض ورجعت. ها ايه راي حضرتك؟ يعني عقبال ما غسلت الطبقين اللي مكان البيض ريحته قرفتني، فجيت اقعد اكل لقمه بعد ما صليت، قمت جايب اللي في بطني، جبت ايه بقى؟ عصير العنب كله. انا قلت لو واحد في الناس شاف الميه دي، واحد في الناس مش البرنامج، واحد في الناس فيكم يعني، شاف ان انا مرجعه الاحمر ده هيقول انا بنزف، يعني هيطلع على يقول لك انا بنزف، انا عايز حد يعوضني دم او يديني فلوس عشان اسكت. يا لهوي يا لهوي، رجعت والله، بس ما رجع بعد ما رجعت هديت يعني، فاهم يعني؟ بعد انا ما رجعت هديت، انت فاهم؟ لا يا باشا، اديني انا الفلوس وانا هتصرف، انا هظبط لك الاداء، خلاص هنعمل صندوق باسمي، هنعمل صندوق باسمي، بس حركت حط بقى فيه الفلوس، حط تلت فلوسي اللي تضيع العوض، وانا هلم لك يا باشا، ما تقلقش، هنعمل لك يا باشا، هنعمل لك كفالة يتيم، وهنعمل لك جهاز العروسين، هنعمل لك يا باشا كل حاجة، هنعمل لك وهنحول لك تربتك لروضة من رياض الجنة، بس سيبنا التلت، التلت يا باشا انا بوحيكوا اهو، ما تسيبش فلوسك كلها لعيالك، عيالك بص، عيالك كده كده مش هيشكروك، مش هيشكروك، وبعدين هما مش عيالك، هو الفرصة بتخلص بعديها على طول، خلاص هو المسلسل بيخلص بإزدال الستار على حياتك، بتتحول هذه العلاقة خلاص. في واحدة بتقول لك أنا سكرتيرة، إسماعيل العصري مثال للرجل المصري، أهلا وسهلا، ده من المغرب على فكرة. فن التحنيط يا حمدي، فن التحنيط، نعالي الـ HDL إزاي من فضلك يا دكتور؟ بالعمل الصالح، أستاذة مريم سلامة، بالعمل الصالح، بالكلمة الطيبة يا مريم، كل ما تقولي كلام طيب للي حواليك الـ HDL بتاعك يعلى لوحده ويطلع في السماء، وتبقي جميلة، وتبقي جميلة. شوارب، أنت معاك فلوس، أنت الله ربنا يكون في عونك شوارب، أنت باشا ما تكتبش حاجة، أنت اللي باقي عليك، اللي باقي معاهم هيبقى يا دوب يسدد الديون، سيبهم دول، دول ما تاخدش منهم حاجة يا ابني، دول يا شوارب، خرب بيتك. أنا بتكلم على ميسور، ميسور أنت، أنت مزنوق، مزنوق. هو ميسور، انه ميسور ده يسيب فلوس، فده يسيب، ده يسيب وصيه، انت فاهم؟ لا احنا كده كده عارفين ان انت شهيد انت عايز حد يفتديك يعني. الاسلام جه حرم عقدين كانوا البشر مستحلينهم مع بعض، عقد الرق وعقد الربا، يعني هو حرم الاستعباد وحرم الإقراض بفايدة، يعني حرم ان حد يقهر حد حتى لو العقد الاتنين ماضيين عليه، ما هو خلي بالك العبد ده، العبد ماضي على عقد ومعروف، يعني معروف ان العبد ده لا يحق له ان يتزوج غير باذن سيده، فاهم؟ انا اديله الاذن يتجوز، ما ينامش غير اما اقول له نام، هو العبد بتاعي يا باشا، العبد عبد، فاهم؟ عبد، فده وقته كله بتاعي، فهو حرم الرق برضه مع انه بالاتفاق انا شاريه، انا باشا شاريه، يعني انا شاري الولد ده، انت فاهم؟ ازاي ازاي الواد ده ما يسمعش كلامي؟ عشان كده اما بلال اسلم، لا اميه ابن خلف قال لك لا، ده ما يسلمش، ده ما ازاي يتبع دين مش على ديني انا، لا هو لا العبد ولا الموالي بتوعي، فهمت؟ فهو حرم الرق وحرم الربا، يعني حرم ان انا اسلفك وامضيك عشان انت عاجز دلوقتي، امضيك على فلوس وابقى شريكك في ربحك، يعني يبقى شريكك في ربحك، ده حرام، ده حرام. القرض الحسن، وربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني يا باشا من ذا الذي، دي ما تقلتش غير من ذا الذي يشفع عنده، ده مين اللي هيشفع عنه؟ من ذا الذي، من صاحب الهمة، من صاحب المقام، من صاحب الرفعة اللي هيشفع عنده؟ من ذا الذي، نفس القصة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مين اللي يحط فلوسه وشقاه ورزق تجارته في سبيل الله وشالها من قرة عينه بقى، يعني هو حرم بيته يا باشا، حرم بيته وحرم نفسه وحرم مش عارف ايه، بيشتري عند ربنا حاجة تانية، بيشتري عند ربنا حاجة تانية، بيشتري عند ربنا مكان، بيشتري عند ربنا خاطر. الصدقة تطفئ غضب الرب، والذين في أموالهم حق معلوم، لمين؟ للسائل والمحروم، حق معلوم يا باشا، حق معلوم، ربنا ليه حق معلوم في فلوس حضرتك، فاهم؟ فهو عايز حقه، فاهم؟ هو عايز حقه، عشان كده يوم ما اصحاب الجنه ظلموه في حقه وقالوا لا مش هندي للغلابه وذهبوا يتخافتون، وقال لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين، فاهم؟ وبعد كده شافوا الحرق اللي حصل ده، قال لك كذلك العذاب ولا عذاب الاخره، عذاب الحسره. انت يا باشا بتحب الدنيا، اه هنحصرك عليها، ننزع منك الملك، ننزع منك المال، ننزع منك الولد، حتى تفر الى الله. ما انت هتفر فين؟ ما انت هتفر منه واليه، هتفر منه واليه، هتفر منه واليه، وانت كده امال انت هتفر فين؟ هو عايزك تفر ليه بقى في لقطه، مش تكفر بيه، مش بعد ما يحصل له هو انا بيحصل فيا كده ليه؟ لا يا باشا، هو انت يا باشا دي ده سيناريو بتاعنا. انت لازم تتقبل الامور بصدر رحب. عدم حبك للدنيا يخليك انت كارهها، فانت ابتلاءك فيها عادي، عجبا لامر المسلم، انه امر المؤمن كل امره خير، اذا اصابته سراء شكر وخلاص ما فرحش، شكر يا باشا شكر، واذا اصابته ضراء صبر، لان هو عارف ان الدنيا مده قصيره، فمش هيطول عليه الامد، فمش هيقول انا كرهت الابتلاء، او مش يقول انا مليت الدنيا. ما خلي بالك اللي معاه فلوس ومعاه النعم ومعاه كل التولز ومعاه كل متع الحياه هيمل، فهيمل فهينتحر فهيموت كافر، فاهم؟ يعني حضرتك انت اللي هيكفر، هيكفر من ملله، لانه نسي ان هو عبد لله، ورسالته مش مجرد وظيفته او او او او ناس بتسمعه او فلوس بيقبضها من وظيفه، لا، انت يا باشا وجود حضرتك بوجود ربنا اللي خلقك، فوجوده لا ينتهي، فانت دورك لا ينتهي حتى تسلم الامانه وتكفر بالدنيا دي كلها. طبعا طول الدنيا انت لازم تكون كافر بيها عشان ما تحبهاش، ما تتعلقش بحاجه فيها، عشان هي لو اتعلقت بحاجه فيها هي تعتبر بتنافس الاله في عبادته. يعني انت اما تحب حاجه قوي فهي انت اشركت، حتى لو شرك مش باين. يعني لو حبيت عيالك قوي فانت اشركت اصلا، يعني حبيت عيالك قوي يا باشا، ما تنساش دول متاع الدنيا، متاع وزينه. يعني انت باشا جايبهم عشان مش يلهوك عن ربنا، لا، ده وجودهم عشان يعني على طاعه الله. يعني كل متع الحياه وجودها في حياتي انا، يعني وجودها في حياتي انا عشان تعني على رسالتي. يعني لو في عيل من دول هيشغلني معاه، لا يا باشا ده قلته احسن. عشان كده سيدنا الخضر اما كان مع سيدنا موسى وقتل الغلام، قتل الغلام قال لك لا، خشينا ان يرهقهما على ابوه وامه، كان يعني ابوه وامه كانوا كويسين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني يا باشا لا، الواد ده هيبقى نقمة عليهم فهنقتله، والاثنين دول محدش يعرفه، يعني لو اتشافوا هيتذبحوا. يعني موسى والخضر في التوقيت ده مش انبياء وبجناحات وبتاع يا باشا، لا ده بيستخبوا، يعني غفلوا الواد ده في حته وذبحوه. فهمت قصدي؟ هو بينفذ اراده الاله عشان ربنا لم يرد لهم الفتنه بقى. هو حاسس ان الواد ده من كتر ما هم هيبقى قره عينيهم وهم بيحبوه وهو هيطغى وهيكفر، فبالتالي هم هيخرجوا من عباده الاله للكفر الشرك بقى بالولد. ما انا هستحمله بقرفه وبتاع وهغطي عليه بظلمه للعبيد، فانا يا باشا كده كفرت بالاله، وانا مش واخد بالي اصلا. ما طالما انا خبيت عليه ومش هخبيه بقى، انا مش عايز حد يلمسه، غلط مش عايزه ياخد عقابه، عليه حد مش عايزه يوفيه، عليه دين هخبيه، عليه طار مش عايزه يتقتل. الله، ما هو انت يا باشا هو ده الخضر ما كانش، يعني انت الغريبه بقى ان في توقيت موسى الخضر ما كانش مستني موسى خالص. الخضر ده مؤمن بالله اصلا من سنين وبيعمل المهمات، هو يعني عايش بيعمل مهمات، عنده علم بقى زياده وبيعمل. فلما جه موسى ما قالوش ده انا نبي وبقول لك ربنا، لا يا باشا انت جاي على واحد بربنا غيرك في بقعه جنبك على فكره. يعني كان تقريبا الخضر كان في شبه جزيره سينا برضه، ما كانش بعيد قوي، وفي ناس مؤمنين برضه زي وكده. يعني ما كانش موسى الوحيد اللي مؤمن بالاله، لا كان في واحد غير مؤمن انا المقصود ان هو المهمه بتاعته ما كانتش مهمه ملائكيه طارين بجناحات وخدوا الواد خبوه. لا يا باشا، ده اتنين شبهنا كده لابسين جلاليب دخلوا المدينه واستخبوا لحد ما غفلوا الولا ودبحوا، دبح الولا، فاهم؟ فموسى قال له ازاي تقتل الواد؟ قال له لا، ده الواد ده هيكفر وساعتها مش هيشفع لهم في الدنيا في الاخره بقى. ما هو زي ما سيدنا نوح ما ابنه غير صالح، ابنه عمل غير صالح وربنا خده منه ساعه الطوفان، لو فضل كان ممكن يفتن سيدنا نوح وتبقى خلصت القصه نهايه دراميه بئيسه. بعد ما قعد 1000 سنة يدعو يقوم يفتن عشان عيل؟ لا يا باشا، خدوا قالوا لا، هذا عمل غير صالح وخلاص، هذا عمل غير صالح وخلاص، هذا ليس من أهلك ولا تسأل عما ليس لك به علم. فنوح استغفر في ساعتها وخلصت القصة أوتوماتيكلي، يعني ما قالش هات وخد يا رب، طب اديله فرصة يا رب، أصله هو ما كانش قصده. يا باشا خلاص، هو احنا عرفنا إنها أدوار، أب بيسلم ابنه وأنا ماليش دعوة باللي عمله ولا دعوة باللي أنا هعمله، أنت فاهم؟ عشان كده أنت وظيفتك لأبوك وأمك كما رباني صغيرة تدعيلهم يا باشا لحد ما تموت، لأن ما بعد هناك أنا وهو مش هنبقى قرايب، القرابة هتخلص بوفاتي يا باشا أنا كمان، فأنا عيالي يدعوا لي بقى لحد ما يخلصوا وهكذا، وخلصت القصة. وبنروح هناك مفيش أنساب، نقف بقى قدام بعض، لا انا هو هيديني من حسناته ولا انا هديله من حسناتي، كل واحد بيجري من التاني عشان ما نعرفش بعض. يا باشا انت علاقتك بالدنيا بتخلص بحياتك انت، فعشان كده رب النبي وصى قال لك ايه، كل واحد يدعي لاهله، ولو امك مش موجوده روح لخالتك، ومش انت فاهم ليه الود ده ود في الدنيا، ود هيخلص في الدنيا. بعد ما نروح هناك يا باشا هنروح باعمالنا وخلاص، نروح باعمالنا وخلاص. فانت ما تشغلش بالك بقى بالعبط اللي احنا بنحكيه، احنا كل اللي بنحكيه ده عبط، احنا بناكل اللقمه عشان نعيش، عشان نوفي، ما هو الا طعام دون طعام وثياب دون ثياب وايام ونقضيها. كل يا باشا الحاجات اللي تريح بطنك وتريح قولونك وتريح اعصابك، انت مش حمل تعيش الدنيا بتحارب ابليس والاشرار اللي حواليك ودفع الناس وطمع الناس وكمان بطنك. ريح بطنك عشان تفوق للباقي، عشان تعرف تنصح اللي حواليك وتتقدم وتشد الناس لسكة صح. يعني كفاية عليك حرب إبليس، ما هو إبليس قال لك إيه؟ إبليس يا باشا هيخش لك من بطنك، من بطنك. ليه بطنك يا باشا بالأخص؟ عشان بطنك أسهل وعاء يتملي ويضرك، مفيش وعاء تاني في جسم الإنسان نعرف نملاه قد بطنك ويضرك في ساعتها، هي بطنك. فالإبليس دخلته من هنا، ابليس دخلته من بطنك دايما من شهوه الطعام. حتى ادم خرج عشان كل، والله مش عشان خاطر غضب ولا قتل ولا كسر ولا ما حصلش العزم بتاعه في اكله، ما تاكلوش من الشجره دي، طمعه التاني، طمعه قال له ده اكله وحلوه وهتديك علم ومعرفه وحياه. بطنك هتشغلك عن كل شيء. ربنا لو امرك ان تبطل اكل عشان تبقى كويس عشان تخدمه يبقى تعمل كده. عشان كده هتلاقي حتى في عند المسيحيين الرهبان يا باشا دول بيقعدوا بالايام ما ياكلوش عشان يعرف يتامل. امال يتامل ازاي؟ يعني هو واحد عايز يقعد ويتفرج على السماء وبتاعه ويخش في حاله من التوحد مع الطبيعه، ماشي؟ ما على فكره المسلمين المفروض يخش في خشوع حتى يتوحد مع الاله، يشعر يستشعر، جوارحه بتهدى، جوارحه بتهدى. يا باشا هو التوحد ده، اتوحد انا ازاي وانا قولي منفوخ وانت كل بقى الناس لا عارفه توطي ركبها؟ يا باشا هو ربنا خلقك من 40 سنه ما بتركعش ما بتسجدش عشان ركب امك بايظه؟ مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، يبقى انت اللي فيك حاجه غلط. انت ربنا خلقك لحاجه حلوه، انت مالك بقى عمال تزفت فيها؟ اصل ما على المريض من حرج. يا باشا انت ما انتش، انت متمارض، انت مسموم، انت بتاكل عشان تمرض عشان تقول عيان. طب يا باشا روح بقى وقول الاعذار دي هناك، هيقول لك انت ما صمتش ليه؟ روح بقى قول له ما صمتش عشان الصيام غلط، قول له الصيام انت فرضته غلط اصلا، الصيام روح قول له الصيام غلط، قول له منعك عن الاكل والادويه غلط بال 16 ساعه، قول له روح قول له يا باشا انت هتروح تقول كده. انا موافق يا باشا، انا عن نفسي انا بلغت. انت ربنا ما خلقكش التلفزيون الاسرائيلي الرسمي يوزع الان اشتباكات الحدود المصريه، ربنا يستر. ومتوقع عادي يعني، لو قلتها انت على باب الدعابه، لا انا متوقع الكلام ده طبعا. وتضرب قنابل محرمه يتضرب يا باشا، واحنا باشا ان شاء الله على اتم استعداد. ما انا عشان كده احنا بنقول احنا على اتم استعداد بقى باشا. من الاخر كده، في الاخر انت باشا، ده باشا اللي هتحمي بيتك انت، فانت بتقولش انا مكسح، انت اللي هتحمي بيتك يا باشا. بس ايوه مصر هتحارب هتحصل. فاحنا باشا احنا كل واحد احنا مخلوقين نحمي نفسنا، الرجاله بالذات يا باشا، مالكش اي اعذار ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 57 سنه وقعد مع اصحابه حفر خندق 5 كيلو 5000 وشوية متر. 5 كيلو، عارف يعني ايه 5 كيلو؟ متخيل يعني ايه 5000 متر؟ اللي هو انت اقعد شط عندك في الساحل الشمالي بتاع قرية 500 متر، 5000 متر بيحفرهم هو واصحابه وعنده 57 سنة. وبعد ما حفر الخندق ما روحش في بيتهم، لا ده بات على الخندق يحرسه. 57 سنة بايت على الخندق يحرسه، بايت على الخندق يحرسه. تلات ايام ما بياكلش وما بيشربش. ويوم ما فاطمه بنته جت اديته كسره خبز، قال لها اول كسره خبز تدخل بطن ابيك من 3 ليالي. ده النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيجي لي واحد يقول لي انا على النظام وهفتان، ما هو انت عايز قلمين الصراحه. طالما انت على النظام وهفتان انت عايز قلمين. انت كل ما تقل اكلك صحتك تتحسن وتبقى بجدع في نفسك كده. ده اللي انا اعرف اقول. خلاص انا ما قلتش حاجه في اللي انا عايز اقوله النهارده، بس احنا داخلين على اذان الفجر عشان نصلي، وخليها بكره او بعده بقى اقول لكم اكمل حلقه ايه البلازما. اضحك يا مربت يا فوزي، شكرا يا فوزي، يا استاذ فوزي شكرا يا فوزي. اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. ادعوا لنا وادعوا لاهالنا في غزه، اخواتنا ودمنا. اللهم فرج عنهم كربهم وارفع عنهم بأسك، وانصرهم وسدد خطاهم، وانصرهم على اعدائنا اعداء الدين. امين امين امين امين. وارنا فيهم وفي من يساعدهم ومن يضاهيهم ومن يعاونهم ومن يمدهم. أرنا فيهم آية من آياتك. آمين آمين. وفرق شملهم وشتت جمعهم وارجع واجعل ثأرهم في رقابهم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ولا شوارب، حل عند دماغنا هاد، وشوف حد يشتري منك كليتك، شوف حد يشتري منك كليتك عشان تسيب فلوس لعيالك. انت كده هتسيبهم مديونين. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. استودعكم الله. تصبحوا على خير يا كتاكيت.